أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار، وحشرنا جميعا في الجنة مع المتقين الأبرار تحت لواء النبي المختار، اللهم آمين. وبعد، أيها الكرام، أيها الأحباب، حياكم الله جميعا وبياكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يغفر ذنبكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا جميعا نظرة إلى وجه الله الكريم، اللهم آمين اللهم آمين. أحبكم في الله، وأسأله سبحانه وتعالى بهذا الحب أن يجمعنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحباب، رسالة مني إلى كل محفظ ومحفظة، رسالة مني إلى هؤلاء القوم الذين شرفهم الله عز وجل واختارهم لحمل هذه الأمانة العظيمة ولسد هذا الثغر العظيم. نعم أيها الأحباب، إن التحفيظ وتربية النشأ لمن أعظم ثغور الإسلام التي غفل عنها الكثير من الأنام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الكرام، أيها الأحباب، فلتعلموا أن تربية النشأ من أعظم القربات ومن أجل العبادات والطاعات لرب الأرض والسماوات. اعلموا أيها الكرام، يا من اختاركم الله لهذا الأمر، اعلموا أنكم على ثغر عظيم، فاحذروا أن يأتي العدو من خلالكم، واحذروا التكاسل والتقاعس، واحذروا التخلف والتباطؤ عن نصرة هذا الدين وعن إعلاء كلمته من خلال تربية جيل مسلم محب لله ورسوله. أيها الأحباب، أيها الكرام، إني لأعجب، فإنك ترى للرقص معاهد وللغناء مدارس وللتمثيل جامعات، يعني الرقص له أصول والأغاني لها أصول والتمثيل والدعارة لها أصول. ثم نيجي في التحفيظ، أي حد يحفظ؟ نيجي في تربية المسلمين وتربية الجيل وتربية النشأ، اي حد يحفظ، واي حد يربي، واي حد يقعد، واي حد يتكلم، واي حد يحفظ، واي حد يدي اداب ويدي حديث، اي حد اللي فاضي اللي فاضي اللي عايز يتسلى، او اللي عايز يقولك ايه انا يعني عايز ارض ربنا فانا اجي احفظ. طب يا ابني انت اهل لذلك؟ ما انت ممكن ترضي ربنا باي عمل تاني. هو انت اهل انك تحفظ؟ مش اي حد يحفظ يا اخوانا. يا اخوانا انا بقول لكم اعزكم الله، بقول لكم ان التمثيل والرقص والفجور والدعارة لازم الاول يتعلموها قبل ما يطلعوا. يبقى اسمه مغني او ممثل بيتعلم، بيتعلم. ايها الاحباب، ايها الكرام، ايها الافاضل، ايعقل، ايعقل ان يكون الغناء والرقص والتمثيل والدعارة فنون ومدارس ومعاهد وجامعات ودروس ودورات، ولا يكون لتحفيظ القرآن وتعليم النشء جامعات؟ أيها الكرام، أيها الأحباب، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم واعلموا أنكم مسؤولون. وهذه رسالة أوجهها لكل مشرف ولكل مشرفة على التحفيظ، اتقوا ربكم. مش أي حد يحفظ. تقول لي في عجز، ماشي، هاتوا علمه قبل أن يحفظ آية من كتاب الله ليتعلم أولا كيف يحفظ، وإيه الأداب وإيه الأصول. هيدرس منهج جنب القرآن، هيدرس حديث، هيدرس أدب، هيدرس عقيدة، هيدرس سيرة، لابد أن يكون أهلا لذلك. أيها الكرام، أيها الأحباب، دعونا نبدأ لأن الموضوع طويل، ولا أعلم هيكفي اليوم ولا هنحتاج يوم تاني. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجبر تقصيرنا وزللنا، ونستغفره سبحانه وتعالى مما نعلم ومما لا نعلم. اسمعوا أيها الكرام، وأرجو من الأحباب أن يحضروا ورقة وقلما وأن يكتبوا الصغيرة قبل الكبيرة. أولا، ما يراعى في مكان التحفيظ. أولا، ما يراعى في مكان التحفيظ، المكان اللي هنحفظ فيه، ايه اللي يراعى فيه؟ اولا الهدوء، يكون مكان هادي. يعني ما ينفعش يكون تحفيظ وجنبي ورشة ميكانيكا ولا ورشة لحام، ما ينفعش يكون، ما ينفعش. لابد من الهدوء، لابد من الهدوء، يكون المكان فيه هدوء. ثانيا، النظافة. النظافة مهمة جدا. ادخل اعدد من الدور الاقي فيه فران وصراصير وحاجات، يعني نعوذ بالله. واحيانا بعض الدور يعني يتعرف الولد ده كان في الدار دي ولا لا من ريحته، وللاسف طبعا مش ريحه حلوه، ريحه وحشه، ولا حول ولا قوه الا بالله. لا يا اخوانا، ما ينفعش. نحن نحفظ كتاب الله عز وجل، لابد ان يكون المكان يليق بكتاب الله عز وجل وباهل القران. النظافه يا اخوانا، النظافه. يعني ايه النظافه؟ يعني المفروض ان انت يا اختي الفاضله بتيجي قبل التحفيظ بخمس دقائق عشر دقائق، وتجيبي بخور وتبخري المكان. وبعدين لو في كنس نسي، لو في عامله تعمل، ما كانش في عامله، انت تقومي بهذا العمل وتكنسي وتبخري المكان وتجهزي القعده وكده. عايز ادخل كده دار تحفيظ احس ان انا داخل مسجد. وعايزين يكون ندخل مسجد ونقعد في حلقه نحس ان احنا قاعدين بالفعل، يعني تحفنا الملائكه بالفعل ويذكرنا الله عز وجل. النظافة، نظافة، عايزين نحس كده بهيبة المكان. ثم الرائحة الطيبة، زي ما قلنا بخور، ريحة. انا كرجل مثلا، طبعا النساء ما ينفعش يعطروا بعض، انا كرجل اول ما الاولاد يدخلوا ايه المشكلة يكون عندي ازازة ريحة موجودة عندي دايما في الدار، وكل ما يدخل الاولاد اعطرهم. ايه المشكلة يا اخوانا؟ تكلف ايه دي؟ ما تكلفش حاجة، ما تكلفش حاجة يا اخوانا، اجلالا وتعظيما للقرآن. إنه من يعظم شعائر الله أيها الكرام فإنه من تقوى القلوب. نعم، هو من تقوى القلوب. الرائحة الطيبة، ومن ذلك طبعا السواك. ما أنت المفروض أن أنت رائحة طيبة والفم برضو يكون ريحته طيبة، يعني الإحساس ده يكون، يعني السواك يكون موجود برضو في الدار. عدد من نجيب سواك، نشتري سواك ونوزع على الإخوة والأخوات. يكون أمور كلها بسيطة بس جليلة عظيمة. ثم الإضاءة الجيدة، الإضاءة الجيدة. طبعا الإضاءة الجيدة ديت أمر مهم جدا جدا. النور اللي هو يا اخوانا الأحمر دوت وكده، ده نور ضعيف، ده نور متعب للأولاد، متعب للمدرس كذلك. لا، النور الأبيض والواضح القوي والواضح القوي. ماشي يا اخوانا؟ الاضاءة الجيدة مهمة جدا، مهمة جدا، لان في شرح على السبورة وفي شغل. ماشي. ثم التقليل من مشتتات الانتباه اللي بتكون في الحوائط او السجاد. يعني اخوانا الزخرفة الزيادة في الحيطان دي الصراحة تضر ولا تنفع. الزخرفة الزيادة في السجاد تضر ولا تنفع. الزخرفة الزيادة في السقف تضر ولا تنفع. دائما دائما البسيط هو الافضل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج اجيالا فتحت الدنيا كلها ونشرت نور الله عز وجل. وكان مسجد النبي عامل ازاي؟ سعف النخيل واشجار واحجار. فيا اخوانا الموضوع مش بالمنظر اكثر منه كما قلت بهيبته وجلاله. ماشي احباب. فده مهم جدا. مش عايزين مشتتات كتير في الحوائط. ونصيحة لله يا دور التحفيظ، اتقوا الله. كثير من الدور التحفيظ بتحط صورة ميكي ماوس ومش عارف البطة مش عارف الايه اللي هي الحاجات اللي موجودة في افلام الكرتون. لان مثلا الصبح يقولك في عندي اطفال الصبح بياخدوا عرب وحسابهم مش عارف ايه. ما ينفعش ما ينفعش. انا لسه امبارح كنت في دار ولقيت الامر دوت. بقول له ده مين؟ ده بيمثلني ميكي ماوس؟ ده بيمثلني القط والفار؟ ده بيمثلني يا اخوانا؟ ده احنا اصلا من ضمن تربيتنا ان احنا نطلع من الطفل الامر ده. الطفل ما يتعلقش بميكي ماوس والقط والفار والتوم جيري والكامل اللي لحس عقل العيال ده يا اخوانا. ما ينفعش ما ينفعش. عايز تعلق حاجه بقى علق، علق مصحف، علق شكل طبيعي، لكن ما تعلق ليش توم جيري وقط وفار وكامل. ما ينفعش يا اخوانا ما ينفعش. ماشي يا احباب. طيب المثل في على ذلك تجنب ازعاج الغير. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا هفتح دار تحفيظ، دي نصيحه بقى اللي هيفتح دار تحفيظ، قبل ما تشتري الدار او قبل ما تاخد الدار او قبل ما تاخد الشقه، الاول شوف الناس اللي حواليك. انا اعرف عده دور قفلت بسبب الجيران. الجار مش عايز صوت، طيب هو مش مستحمل. طيب يا حبيب قلبي انت قول له، قول له بصراحه كده، احنا هنعمل ايه الصبح مثلا؟ او فتره الصبح يبقى فيها صوت عالي، او في فتره هيبقى فيه صوت عالي، هتستحملني يا حبيب قلبي لله سبحانه وتعالى ولا لا؟ قال لك اه افتح. قال لك لا، حسيت ان هو بيلف ويدور، ما تفتحش. عده دور اغلقت بسبب الجيران، فانتبه لذلك. هذا يا اخواني باختصار ما يراعى في مكان التحفيظ. النقطه الثانيه، محتوى مكتب التحفيظ. محتوى مكتب التحفيظ. طيب المكتب بقى جواه في ايه؟ اولا مصاحف جيده نسختها واحده. طبعا دلوقتي بفضل الله عندنا بقى مصاحف الاجزاء، عندنا مصحف جزء عامه، مصحف تبارك، مصحف السمعه، بنجيب بقى كل الانواع ديت، بنجيب كل الانواع ديت ماشي بنسخه واحده. ولا يسمح للطالب ان هو يجيب معاه مصحف، لا يسمح للطالب ان هو يجيب معاه مصحف الا اذا كانت نسخته موافقه لنسخه المصحف الموجوده في الايه؟ الموجوده في الدار. ماشي يا اخوانا؟ مصاحف جيده نسختها واحده، مش مصاحف بقى مقطعه. الاقي طبعا كثير جدا نجد ذلك ايضا في بعض الدور اللي هي مكسله تشتري مصاحف، فتلاقي الولد معاه مصحف مقطع ومش مكلف نفسه يغيره، والمدرس برضه ما بيعلقش على اللي هو شايفه. ثم مذكره الاداب والاحاديث، لو هيبقى في مذكره او كتاب لابد ان تكون جيده الطباعه. ماشي؟ يعني لو انا هدي الولد مذكره احاديث، مذكره اداب، كتيب احاديث، كتيب اداب، يكون جيد الطباعه. ماشي يا احباب؟ طيب ثم دفاتر متابعه موحده. دفاتر متابعه موحده. خلاص بقى مضى عهد الكراريس ان الولد يجيب كراسه واكتب له فيها. لا، دلوقتي كنا بقى في دفاتر متابعه. دلوقتي بقى في دفاتر متابعه. ماشي؟ دفاتر المتابعه يا اخوانا دي طبعا الان الحمد لله بقت باشكال والوان، وبفضل تعالى انا ليا دفتر متابعه اصلا موجود، وغيري من الناس بفضل تعالى عاملين دفاتر متابعه. الحمد لله يعني تجاوزنا موضوع الكراريس والكلام ده، وبقى في دفاتر متابعه بتبقى بقى موحده لكل التحفيظ بفضل تعالى. ثم سبوره واقلام. وانا انصح بالسبوره واقلام مش بتبشير. يعني السبوره اللي هي بتاعت الاقلام مش بتاعت التبشير. عايزين برضه يا جماعه الناحيه الصحيه لازم نراعيها، الناحيه الصحيه لازم نراعيها، فيكون في سبوره واحده على الاقل واقلام. ماشي يا احباب. ثم كشاكيل للطلاب. هتقول لي الله كسب كشاكيل للطلاب ليه بقى؟ ما انت قلت دفتر المتابعه. هنحتاجها في حاجه لسه هنجيلها ان شاء الله تعالى. ماشي. ثم وسائل تعليميه زي ايه؟ زي لوحه حائط او كمبيوتر. ماشي. طبعا مش هنقول بقى بروجيكتور شاشه عرض، دي حاجات غاليه قوي. خلينا نتكلم على ايه يعني، على الحدود الامكانيات المتاحه للجميع. لوحه حائط ايه يعني؟ لما احط لوحه حائط تجويد، احط لوحه حائط مثلا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات اللي احنا هنشرحها، مش حاجات يا اخوانا للزينه، لا، حاجات للشرح او حاجات ترسخ مبادئ معينه او فيها رسائل معينه حلوه جميله. ماشي يا اخوانا. صوره المسجد الاقصى لن ننساك يا اقصى. ماشي. حاجات كلها ايه فيها رسائل، يعني رسائل الطفل يشوفها كده يستفيد منها حاجه، يفتكر بيها حاجه. ماشي يا اخوانا. وكمبيوتر هستفيد من كمبيوتر كتير، لان المفروض يا اخوانا الاجهزه اي حاجه حديثه تطلع المفروض ايه نعبدها لله. اي حاجه حديثه تطلع لابد ان نعبدها لله. ماشي. اقدر اشتغل في الكمبيوتر، في الكمبيوتر اعمل ايه؟ اشرح التجويد كله على الكمبيوتر من خلال مثلا شرائح الباوربوينت، وانا فضل تعالى عامل الموضوع ده. يعني الباوربوينت من اوله، التجويد من اوله لاخره باوربوينت، ايه المشكله؟ ممكن ممكن الكرتون، الكرتون الاسلامي في وقت الفراغ وقت التسليه، بعض الشروحات والحاجات والمصحف المعلم اشغل الولد احيانا، ممكن يعني انت ممكن تقعد معاه 3 4 ساعه تقعد تكرر. طب غير، خلي الشيخ بتاع المصحف المعلم هو اللي يقول، وخلي الارض يقول وراه، الولد يحس بالمتعه لما يلاقوا تغيير بيحس بالمتعه. يبقى الكمبيوتر له اشكال، له استخدامات كثيره بفضل الله تعالى. ماشي يا اخوانا. ده محتوى مكتب التحفيظ. قلنا طبعا موضوع السواك ده برضو يعني احنا عايزين نحاول نحافظ عليه لانه بجد شيء طيب جدا. ننتقل بقى للرأس، للرأس معلم التحفيظ. يبقى ثالثا معلم التحفيظ، ما ينبغي توفره في معلم التحفيظ؟ اولا دينيا، دينيا ان يكون محافظا على فرائض الله وحدوده، يحافظ على فرائض الله وحدوده. انا كمشرف اتمنى من المشرفين انه قبل ما يعين محفظ القرآن او محفظة للقرآن يسألها كده، انت بتصلي الفجر في ميعاده؟ هتقول لي ايه اللي دخل الفجر في تحفظ القرآن؟ طبعا يا اخوانا يعني من الطرائف، احد الاخوة راح لشيخ جامع القراءات العشر، قال له شيخنا عايز اجري حضرتك وتتلمذ على ايديك. قال له تعالى لي يا ابني. قال له يا شيخنا والله كان ده يكون لسه حاصل من الاسبوع اللي فات ده، اخ قاله لي. قال له يا شيخنا طب لو ما لقيتك، لو ما لقيتش حضرتك في في في الدار اجي لك فين؟ قال له تعالى عند القهوه يا ابني، هتلاقيني في القهوه. هتلاقيني في القهوه، معقوله؟ ده شيخ طبعا بيشرب طبعا، يعني بيسلي نفسه. ماشي. جوز ولا حاجه؟ ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش. هتقول طبعا يقول لي متقن يا شيخ والله واقف الاتقان، ينفع اروح له؟ لا ما تروحلوش، لا، لابد ان تتعلم منه الادب قبل العلم، والادب مقدم على العلم، لا ما تروحلوش. ماشي. مقيم الفرائض، يعني انا نفسي والله يحصل الكلام ده، ان بالفعل المشرف يسال المدرس اللي بيجي يقول له انت بتصلي الفجر في المسجد كل يوم؟ لو قال له لا يقول له لا، حتى لو كان حافظ القران كله متقن. ليه؟ من صلى الفجر في جماعه فهو في ايه؟ في ذمه الله. اتظنون ايها الكرام انكم تؤثرون بانفسكم، ام ان الله عز وجل هو الذي يفتح وهو الذي بيده الفضل سبحانه وتعالى؟ ايها الكرام اللي ما بيصليش الفجر ده مش في ذمه الله، صح؟ مش في ذمه الله. انا اجيب واحد يشتغل معايا ليه؟ مش في ذمه الله، ده لازم يكون المعلم ده رباني له حال مع ربه عز وجل، ده دينيا مش اقل من ان هو يكون مقيم الفرائض وسمعته طيبه بين الناس. ثم علميا، علميا الإلمام بقواعد القراءة الصحيحة النظرية والعملية، يكون متقن مجيد للقراءة، متقن مجيد للقراءة لأحكام التجويد كاملة نظريا وعمليا. طب هو جاي وعايز يتعين ولسه مش متقن قوي تلات أرباع إتقان، علمه واديله دورة الأول يعديها وبعدين يتعين يشتغل. وكيفية التحفيظ زي الدورة دي مثلا، احفظ ازاي؟ كيفية تدريس المنهج، لو في منهج، لو في اداب، لو في اذكار، لو في حديث، ازاي تدرس؟ وعلى المشرف والمسؤولين معه أن يتعلموا ما يسند إليهم من مهام الإدارة المختلفة كما سنعرف إن شاء الله تعالى كمان شوية بإذن الله تعالى. في مهام إدارية وفي ورق إداري لازم يكون معروف ويكون موجود ويكون منظم، لابد أيضا أن يتعلم. ماشي أخوانا. ثم صحيا، يعني برضو الناحية الصحية مهمة جدا للمعلم. صحيا تقصد بها إيه؟ أن يكون سليما من العيوب النطقية، ما يكونش فيه عيوب نطقية يا جماعة، واخدين بالكم؟ ما ينفعش أجيب معلم معظم الحروف عنده ضيعة، حتى لو حفظ القرآن كله ما ينفعش، ما ينفعش. كذلك خالي من الأمراض التي تقعده عن العمل، يعني معلم أو معلمة ربنا مبتليهم بالمرض، كل شوية بيتعبوا، كل شوية بيتعبوا فبيغيبوا، ده هيأثر على التحفيظ بتاعي. أنا أقول له أنا والله بحبك وأنت على دماغي من فوق، بس ما ينفعش تكمل معايا، لأن المشكلة إن بيحصل في إيه؟ في الأولاد بيضيعوا، وأنا عارف إن هو بيتدلع عشان عارف إن هو بيتعب ومريض، ما ينفعش أعينه، ما ينفعش أعينه. كذلك العيوب في الشكل، شكله يعني مثلا عنده حول، مثلا عنده مثلا برص، عنده مثلا بقه معوج شوية، الحاجات دي يا اخوانا برضو يعني اتمنى ما نشغلش معلم في هذه الايه الامراض. هتقول لي هو ايه ذنبه؟ اقول لك حبيبي مش موضوع ذنبه والله، موضوع الاطفال. الطفل ممكن يخاف، الطفل ممكن يخاف بجد، ممكن يعني يحلم بحلم مرعب، مثلا المدرس تكله خوف. ايوه يا اخوانا ممكن، ممكن جدا وبيحصل. حاجه ثانيه، الطفل حتى لو ما خافش هينشغل بعيب المدرس ده عن الشرح ويقل تركيزه جدا. ماشي يا اخوانا؟ فالنقطه ديت ايضا تراعى. ثم ادبيا، ان يكون ان يتخلق باخلاق القران، يتخلق باخلاق القران، يكون يكون يكون بلسم، يكون اذا رؤية يعني مقبول، مقبول. اول ما اشوف، اول ما اشوف كده شيخ مدرس التحفيظ اقبله، احبه، احس ان انا بيني وبينه علاقه. الطالب اول ما يشوف المعلم يستريح له، طبعا يكون يعني دايما مبتسم. هتقول لي انا حامل هموم الامه، اقول لك صلى الله عليه وسلم كان يحمل هم امه بحق وما رؤي الا مبتسما صلى الله عليه وسلم. ما تقوليش بقى انا حامل هم امه، ما تقوليش عارف ايه الكلام ده كله، لا، لابد ايها الحبيب، لابد ايها الكريم ان تكون دائما مبتسما، وان تكون ذا لسان حلو. ايها الكرام، الخلق الحسن شيء هين، وجه طلق ولسان لين. اكرر، الخلق الحسن شيء هين، وجه طلق ولسان لين. واحد بشوش كده ما شاء الله تبارك الله مبتسم ولسانه ما بتطلعش منه العيبة. مش هدخل على، طبعا يا اخوانا انا اي كلمة هقولها هتسمعوها مني بفضل تعالى، انا بقولش كلمة كده باخترعها، احنا بقالنا في العمل ده 10 سنين، ربنا يتقبله، اسأل الله عز وجل ان يتقبل، فشفنا كتير. فاللي انا هقوله مفيش كلمة قلتها هقولها الا وانا سمعتها او شفتها او عشتها. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اخواني ما يسمعوش الكلام ويطلعوا من ناحية تانية. لا، الكلام ده واقع يا احباب. احيانا تدخل تلاقي المعلم بيقول ايه، انت يا نيلة ده قاعد فين يا اخوان؟ ده قاعد في دار تحفيظ واحيانا في مسجد. انت يا حمار، سامحوني يا اخوان اقسم بالله عمري ما قلت الكلام ده، ما بعرفش اقوله والله، لكن انا بقول الكلام ده لازم، معلش بقرب الصوره، بقول لكم شوفوا، شايفين الكلمه عامله ازاي، عايزكم تستشعروا الكلمه اعزكم الله. وتلاقي طبعا شتايم مختلفه، ايه الحفظ الزفت ده، ايه يا اخوانا ده، ايه ده، ايه ده، طبعا ده كلام كتير. لا، ده مش كده وبس، ده يرمي المصحف في وش الطالب، كتاب الله يرمى، مش كده وبس، برجليه ويقوم شايطه، شايط الولد يعني اللي قدامه. ايه يا اخوانا دي اخلاق، دي مين دي اخلاق، مين دي يا اخوانا اخلاق، مين دي؟ ايوه الاحباب، ده مش خلق واحد محفظ، ده مش خلق واحد محفظ. لابد ان يكون لسانه حلو، يوم ما تشتم تقول له عيب يا ابني، عيب يا حبيبي، دي الشتيمة بتاعتك. يا اخوانا انا دايما بقول لاخواني واخواتي ما اسمعش كلمة ولا. هو له اسم ولا ملوش؟ له اسم، سميه باسمه، كان النبي يكني الاطفال، ده طبعا ده حاجة اعلى كمان. ها، كان النبي يكني الاطفال. ايها الاحباب، ما ينفعش كلمة انت هلا، انت يا بيت، انا احرم هذا الامر في داري، ممنوع الكلام ده. يا لو بنت دي ما تنفعش، ممنوع. ايه يالا دي؟ عارفين يالا دي معناها ايه؟ يعني يا ناكرة يعني. ايه اخوانا يالا يالا يالا يالا، ما ينفعش الكلام ده اخوانا. وما اقول له ايه؟ اقول له يا اخي، اقول له يا ابني، اقول له يا بني، اقول له يا حبيبي، اقول له يا محمد، يا احمد، يا محمود كده. ماشي يا اخوانا، يا عبد الله، يا ابا فلان، يا ابا فلان. ماشي يا احباب. طيب، ثم تربويا، الناحية التربوية كذلك مهمة جدا، ان المعلم يعرف طبيعة المرحلة التي سيدرسها. يعني ايه؟ يعني انا لما هدرس حضانة زي ما درس ابتدائي، زي ما درس اعدادي؟ لا طبعا. يا اخوانا مثلا الطفل الصغير ممكن يتضرب، بس طبعا هنتكلم في موضوع الضرب ده تاني ان شاء الله. طبعا الضرب عندنا ممنوع، بس يعني ممكن مثلا يتشد عليه حتى يتزعق له جامد مثلا، صح؟ طب ينفع يتعامل الكاميرا مع والد في اعدادي؟ خبر ابيض، ليه يضربك؟ احنا كنا لازم نعيش العصر اللي احنا فيه دلوقتي، الاولاد فيهم تشرد، الاولاد محتاجين واحد كده يطبطب عليهم ويسيسهم جدا، واحنا مش عايزين الاولاد يفلتوا مننا يا اخوانا، مش عايزين الاولاد يفلتوا مننا. فبالراحة، هو هيغلط مرة واثنين وعشرة، هو طفل حتى في اعدادي، هو فترة برضه مراهقة وكده، في تغيرات بتحصل في حياته، بالراحة يا قلبي. هيزعق لك مرة يا اخي، النبي عليه الصلاة والسلام زعق له. هيقل ادبه عليك مرة يا اخي، عديها. بس عديها مش تعديها يعني لا مبالاة، لا اقصد عديها يعني ايه، خده في جنب كده وكلمه بالراحة. يعني مثلا يعني مثلا ولد الاعدادي ولد الثانوي ده تموته، لكن ما تشتموش او ما تهزقوش قدام الاولاد. طيب، انت لازم تعرف كده، انت لازم تعرف الكلام ده. ماشي، الثواب والعقاب، انت ثواب، انت عقاب، والثواب يكون ازاي، وايه العقاب، وازاي، كل ده كله مهم جدا. ودي طبعا دي دورات تانية لوحدها، دي دورات تانية، الله المستعان. ازاي تأثر في الطفل؟ كم من الناس يحملون علما لكن لا يستطيعون التأثير، وكم من الناس يحمل علما قليلا ويستطيع التأثير. فأنا عايز المؤثر ده، خاصة في دروس الآداب والأحاديث وكده، عايز واحد لما يشرح ويؤثر في الطفل، عايز ناس تؤثر في الأطفال، عايز ناس بتعرف ازاي تدخل للطفل. ماشي يا اخوانا، مش الطفل بس طبعا، طفل وشاب كذلك، ان يكون عنده وعي بمشكلات الأطفال، يعني مشكلات الأطفال الشخصية والبيئية. هو أكيد ممكن يكون في، طبعا انتوا عارفين يا اخوانا، في طفل كذاب، في طفل عدواني، في طفل بيخاف على طول، في طفل بيسرق، في طفل انطوائي. طب ازاي حل المواضيع دي؟ محتاجه شغل. هتقولي بقى ده انت كده يا شيخ بقى عايز دكتور في التربيه، اقول لك لا، مش عايز دكتور في التربيه ولا حاجه، الموضوع محتاج بس ايه، ممارسه، ويسال، مش عارف يسال. ماشي يا اخوانا، البيئه كذلك. ليه البيئه؟ لان احيانا كتير جدا بل المعظم احنا بندي وبنبني وغيرنا بيهدم. فانا عايز ادرس بيئة الطفل ده او بيئة الشاب ده، عشان ابدأ برضه اكلمه من خلال بيئته، وحاول اغير بيئته لو قدرت. الموضوع ده كله مهم جدا جدا، ولعلنا نأتي اليه بعد ذلك ان شاء الله تعالى. ماشي يا اخوانا، ده ما يراعى في معلم التحفيظ. ثم وصايا لمعلم التحفيظ، وصايا عامة لمعلم التحفيظ. اولا، الاخلاص لله عز وجل. فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أيها الكرام، ليحذر الواحد منكم أن يؤدي ما يؤدي وأن يعمل ما يعمل، ثم يأتي يوم القيامة فلا يجد له حسنة. أيها الكرام، أيها الأحباب، فقط أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة: قارئ للقرآن، ومتصدق، ومجاهد. يؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول له ربي عز وجل: ما فعلت؟ فيقول: يا ربي، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت ليقال هو قارئ، وقد قيل: لا أجر لك عندي. فيسحب على وجهه إلى جهنم. أيها الكرام، احذروا قبل ما تخرج من بيتك، صح النية، خارج ليه؟ لله. اخرج لسه النية كده مش متظبطة، الأول صححها وبعدين اخرج. اخوانا بالله عليكم، الإخلاص، والله والله إخلاصك خلاصك، أقسم بالله إخلاصك خلاصك من عذاب الله عز وجل وغضبه. أيها الحبيب، أخلص، أخلص لله عز وجل ليرضى عنك ربك. أيها الحبيب، أخلص واحذر غضب الله، واحذر أن يضيع عملك سدى. أيها الحبيب، لن يقبل الله عز وجل عملا كان لغيره أبدا أبدا. هتعمل إيه؟ وعشان إيه؟ كلها دنيا حقيرة حبيبي. الوقت اللي نزل عشان تاخد فلوس، عايز مرتب، عايز مرتب، عايز فلوس، ده ما ينفعش. انت نزل لله، لا حرج بعد كده بقى في فلوس ما فيش فلوس، مش مشكلة، مش فرق معايا. انا لا اعمل للمال، انا اعمل لله سبحانه وتعالى. ثم مراقبة الله تعالى، مراقبة الله عز وجل. راقب ربك ايها المعلم، فانه يراك ويسمعك ويعلم ما في ضميرك. اخوانا، لو تلاحظوا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه، او في معظم خطبه، كان يبدأ بايه؟ الآيات اللي انتم سمعتوها مني في الاول دي، صح؟ طب ايه السبب؟ فكرتوا فيها كده يا اخوانا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. اللي بعدها: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. في نفس الايه: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. اللي بعدها: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. الايه اللي قبلها اخرها ايه؟ ان الله كان عليكم رقيبا. يا الله، كل ده الشغلة دي كلها قبل ما سيدنا النبي عصام يبدأ يتكلم. هو ده يا اخوانا مراقبة الله عز وجل والخوف من الله عز وجل. وليعلم كل واحد منكم انه مسؤول عن هذه الامانة التي استرعاه الله عز وجل اياه. اقسم بالله ان اي واحد قصر في يوم من الايام في التحفيظ مع طفل، مع طفلة، مع شاب، مع شابة، قصر في تحفيظ، قصر في قراءة، قصر في اي امر من امور التحفيظ ورب الكعبة، سيسأله الله عز وجل ويحاسبه عن ذلك يوم يلقاه. يقولنا والله العظيم مسؤولين عن ذلك، اقسم بالله مسؤولون عن ذلك. فاعدوا للسؤال جوابه. ثم ايها الحبيب، على قدر همك تكون همتك. لو حملت الهم هنلاقي في همة. لو حملت الهم، حملت هم ايه؟ هم ايه؟ هم الاخرة، هم رضا الله عز وجل، هم المسلمين، هم الجيل اللي طالع بتاع المسلمين دوت اللي الله العليم بيه، هم نصرة الدين. لو حملت الهم ده هيدفعك لهمة عالية قوي قوي قوي. ثم ايها الحبيب، الاستعانة بالله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان. اسمع أيها الحبيب لهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله: يا معاذ، بيكلم معاذ، معاذ بن جبل: يا معاذ، والله إني لأحبك. لا لا لا، مش عديها دي، طبعا الحديث لسه مخلصش، بس أنا لازم أقف هنا عشان نتربى ونتعلم، عشان دلوقتي بنتكلم دلوقتي مع المعلمين والمحفظين. طب انا هسألك سؤال بقى، بالله عليك حبيب قلبي كده، لو انا جيت اكلمك، عايز اكلمك في حاجة، فاول ما اتكلمت قمت قايل لك ايه؟ والله انا بحبك، كده انا عملت ايه؟ فتحت قلبه، صح؟ فتحت قلبه. تخيل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا ده سيد المربين، ده أستاذ الأساتذة صلى الله عليه وسلم، ده سيد الخلق أجمعين يا إخوانا. شوف يا إخوانا الطريقة، بالله عليكم شوفوا الطريقة وتعلموها يا إخوانا. آخر مرة قلت لابنك في التحفيظ أو لابنك حتى في البيت أحبك في الله إمتى؟ إمتى؟ ابنك أو بنتك أو في التحفيظ، ما دول برضه ولادنا في التحفيظ، آخر مرة قلت الولد أحبك في الله إمتى؟ آخر مرة قلت الولد أنا بحبك إمتى؟ إمتى؟ أيها الكرام، أيها الأحباب، انتبهوا يا كرام، انتبهوا وتعلموا من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. شايفين يا إخوانا؟ يا معاذ والله إني لأحبك. يا سلام، خلاص فتح القلب. ها إيه بقى؟ خلي بالكم يا إخوانا لنصيحة المحب، لا تدعنا، وبالتأكيد بنون التوكيد، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا أخذ أشد من ديت. قال الله لنبيه ولولا ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. يا الله، ده بيقول لمين؟ الله يقول للنبي محمد، بيقول له ولولا أن ثبتناك. يا إخوانا ربنا بيقول للنبي ولولا أن ثبتناك، يبقى أنا مين وأنت مين؟ أنا مين وأنت مين؟ إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام محتاج للتثبيت، طب وأنا وأنت محتاجين إيه؟ أيها الحبيب فلتعلم أنك لا تتكلم كلمة إلا إذا وفقك الله إليها، وأنا ما عادش القعدة ديت إلا بتوفيق الله، وأنت ما عادش تسمعني إلا بتوفيق الله، وأنت ما بتسجدش سجدة ولا بتركع ركعة ولا بتتكلم كلمة ولا بتبتسم ابتسامة ولا بتعمل أي عمل إلا بتوفيق الله وفضله وكرمه ومنته. فابرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. أيها الحبيب تذكر إياك نعبد وإياك نستعين، الدعاء الدعاء. أنا كتير جدا بقول لإخواني وأخواتي آخر مرة دعيتوا للأولاد في السجود إمتى؟ آخر مرة كده وأنت سامع قلت يا رب ربيهم يا رب، اهديهم يا رب، اشرح صدورهم يا رب، يا رب إنه لا حول لي ولا قوة، يا رب أنت المربي، يا رب أنت اللي هتربيهم، يا رب أنت الرب، يا الله يا الله لا حول لي ولا قوة. إمتى تذللت لله عز وجل حتى يوفقك لتعليم أولاد المسلمين؟ إمتى؟ إمتى كده؟ إمتى آخر مرة قعدت وقلت يا رب حفظني، يا رب علمني، يا رب فهمني، يا رب أجعل الحق على لساني وقلبي، يا رب وفقني ان انا اعرف اوصل المعلومه، يا رب وفقني ان انا اثر في الاطفال دي، اللهم اهدني واهدي بيه، اللهم اهدني واهدي بيه. اخر مره امتى الكلام ده يا اخوانا؟ ايها الاحباب نحتاج الى اعاده نظر في علاقتنا مع ربنا، نحتاج الى اعاده نظر. ليل ونهار انت مع ربنا وتقول يا رب يهديك ويهدي ابنك. انا بقول لما اقول ابنك بقى مش قصدي ابنك اللي هو يعني اللي انت، لا مش شرط، ابنك ابنك اللي في التحفيظ، دول كلهم ولادنا، يهديك ويهدي ابنك. ثم السؤال عما لا تعلم، حاجة مش عارفها اسأل، لا تتكبر، وان كان اللي انت تسأله دوت اصغر منك سنا، طالما اعلم منك اسأله. فالعلم ايها الكرام يضيع بين اثنين، مستحن ومستكبر. العلم يضيع بين اثنين، مستحن واحد مكسوف يسأل، وكذلك مستكبر واحد انا اسأل ده ازاي. ايها الكرام اسألوا اسألوا يا اخي، لبس عليك آية كلمة مش عارف تقراها لبست عليك، مش عارف مش فاهم معنى كلمة معينة، اي حاجة اي حاجة اي حاجة اي حاجة في التحفيظ ما انتش فهمها، اسأل الأكبر منك والأقدم منك. كذلك الانتظام في الحضور وعدم الغياب مطلقا، مش كل بقى صداع أغيب، عندي كحة أغيب، عندي رشح أغيب، شوية برد أغيب، مش عارف صبع بيوجعني أغيب. ايه يا اخوانا ده؟ انا اقول دائما لاخواني واخواتي الغياب لا يكون الا بعذر يقعدك عن الصلاة او لا تأتي او لا تأتي. الغياب لا يكون الا بعذر يقعدك عن الصلاة، يعني مش قادر تقف تصلي خلاص ما تجيش غير كده تيجي. طب صوتي رايح تيجي برضو لتصد الثغر، طب طب انا صوتي رايح احفظهم ازاي؟ مش انت حفظهم النهارده؟ اسمع منهم يا اخي، خليهم اللي يتكلموا، خليهم يحكوا حواديت، اسمع كده دماغهم كده وشوف بيفكروا في ايه. شغلهم يا اخي كرتون، شغلهم قران مصحف معلم، لكن تعالى مش حاجه اسمها ما تجيش، مفيش حاجه اسمها ما تجيش. انا لو ما لقيتكش حب قلبي جيت ورحت عشان ازورك وخبطت الباب لقيتك جيت وفتحت لي كده، يبقى انت تقدر تيجي، يبقى انت تقدر تيجي. فيكون الاعذار الكثيره ديت دعوكم منها، انتم تعملون للملك سبحانه وتعالى وعند الملك سبحانه وتعالى. ثم احرص على الهيئه الحسنه والمظهر الحسن، مهم جدا جدا جدا يا اخوانا. لازم تعرفوا حاجه، والله والله والله يا اخوانا، الطفل والشاب بيرصد حركات المعلم كلها، شكله ولبسه والريحه اللي حاططها وحركاته ونظراته وابتساماته والتفاتاته وايده رايحه فين ورجله رايحه فين، وكل حاجه مرصوده وبتاثر بيها. اللي جاي بقى يحفظ قران ببرموده ولا بنطلون جينز ديرتي كان يا اخوانا ما ينفعش. لا تعالى حفظ حب قلبي بقميص، تعالى حفظ عايز تلبس ابو بنطلون مش حرام، بس يعني تعالى بس بلبس برضه نظيف وجديد وحلو، ماشي؟ مش اجيب بترنج، لا ترنج دوت للعب، ماشي؟ مظهر الحسن والهيئه الحسنه وتحط ريحه وكده كده، ماشي؟ يعني الامر ده يكون مهم جدا. طبعا الاخوات المظهر الحسن بالنسبه لهم الملحفه والنقاب، ده المظهر الحسن بالنسبه للاخوات، ماشي؟ طبعا انا انصح طبعا اخواني واخواتي اللي المشرفين على دور التحفيظ وعلى تعليم النشء ما يعينوش اخت حجابها نص نص. طبعا انا مش قصدي يعني تحت الملحفه، لا لا عادي، لو مثلا اخت لابسه اسدال او خمار ومحترمه، يعني لبس محترم، يعني اسدال محترم خمار محترم، مفيش مشكله. لكن المشكله في ايه يا اخوانا؟ المشكله في ان تلاقي اخت مثلا لابسه جيبه محزقه ومش عارف ايه وتتعين، وطبعا هذا خطا، ماشي يا اخوانا؟ ما حاجه بين اتنين، يا اما المدرسه ديت اللي صح يا اما المدرسه اللي صح. احنا عايزين كلنا نبقى واحد، مش عايزين تناقض، ماشي يا اخوانا؟ مهم جدا المظهر الحسن. ثم لا تكثر من المزاح والضحك، فإن هذا يقلل هيبتك لدى الطالب، مهم جدا يا اخوانا، يعني متعشكوا شوية تضحكوا، لأن يا اخوانا اللي بيحصل إن المعلم لو عمل كده أولا هتقل هيبته قدام الطلاب كلهم، الولد بعد كده ممكن يقل أدبه على الطالب، آسف الولد يقل أدبه على المدرس، مش بعيد يضربه، وبالفعل ده حصل وبيحصل كتير. يجي بعد كده المدرس بقى ما عرفش يسيطر على المجموعه، فلا بد ان يكون لك هيبه. انا بقول لك كشر ولا بقول لك السيد، لا انا بقول لك حبيب قلبي، بقول لك دايما تكون مبتسم بس ايه وهزر وكل حاجه، لكن انت لك هيبه، لك هيبه، انت مش زي الطفل، ماشي؟ طيب ثم أيها الكرام ننتقل بعد ذلك إلى الورق الإداري الخاص بالتحفيظ. الورق الإداري الخاص بالتحفيظ اللي هو اللي بيبقى في دار التحفيظ أو في المسجد، اللي بيبقى في دار التحفيظ أو في المسجد مع معلمي الحلقة أو مع الإيه المشرفين. ده مهم جدا يا إخوانا، وركزوا معايا كويس قوي، ماشي؟ أول حاجة يا إخوانا استمارة تسجيل طالب. جالي الاولاد بدل كل ولد فيهم استماره، فيها ايه؟ فيها اسمه، عمره، مرحله دراسيه، ماشي، عنوانه العنوان مهم، رقم التليفون، عمل ولي الامر. هتقول لي عمل ولي الامر ايه لازمته؟ عمل ولي الامر يا اخوانا مهم جدا، لان احيانا ممكن الاقي مثلا ولي الامر مثلا طبيب، يساعدني مثلا في شغل مثلا تبع المسجد، سباك يساعدني مثلا في اي حاجه شغل تبع المسجد. يا جماعه عايزين نستغل بعض لله عز وجل، يعني مش بنستغله لا، لله عز وجل. فعمل الامر مهم ماشي. ما يحفظ من القران، كان حافظ ايه قبل كده ماشي. ثم الملاحظات، ملاحظاتكم الخاصه بابنكم. طبعا ديت للاسف الشديد كثير من ال من اولياء الامور ما بيمناش الخانه دي، بس احيانا الصراحه بعض الاولياء الامور بيملوها وبتفيدنا، يقول لك مثلا ابني في مشكله معينه فبتفيدني، الموضوع ده بيفيدني. المهارات التي يحبها الطالب، طب ايه لازمتها دي بقى؟ هو اصلا جاي يحفظ قران ولا جاي؟ ايوه يا اخوانا مهمه جدا. ليه؟ طبعا هلاقي اولاد كانت مثلا كره القدم مثلا ماشي، ولقيت مثلا معظم التحفيظ عندي كاتب كره القدم، خلاص ما انا بعمل ليه المهارات دي؟ عايز اعرف دماغ الطفل ده بيفكر في ايه، ودماغ الشاب ده رايحه فين، عشان انا برضو زي ما قلت يا اخوانا انا مربي يا اخوانا، انا مش محفظ قران بس، انا مربي يا احباب. يعني انا لما الاقي الاغلب المعظم المعظم او الاغلب قال لي كره قدم، بجمع التحفيظ كله في يوم من الايام ماشي يا اخوانا، واقعد اكلمهم عن كره القدم سلبياتها ايه وايجابياتها ايه. واضح يا اخوانا الكلام؟ كرتون، لقيت مثلا كتير كاتبين كرتون، ابدا اوضح مخاطر الكرتون سلبياته ايجابياته. ممكن الاقي واحد يقول لي اغاني. في سنه من السنين يا اخوانا بفضل الله تعالى، وانا بقول لكم التجربه ديت ان شاء الله تعملوها عندكم، قعدنا في سنه من السنين لقيت موضوع الاغاني ده بالنسبه للاطفال كثير، كتير جدا من الشباب وحتى الاطفال بيسمعوا اغاني وبيرددوها. فعملت اجتماع بالاولاد، كان 100 ولد او اكتر فضل تعالى يومها، وقعدت معاهم والله كنا اولاد من اول سن الحضانه لغايه الثانوي، وقعدتهم كلهم في حلقه واحده واتكلمت بطريقه بسيطه جدا، الاغاني وحرمتها والرسول قال كذا صلى الله عليه وسلم ومفروض كذا وكتب رب وما ينفعش يبقى تحفظ قران وتسمع اغاني. قعدت اتكلم بالراحه خالص ماشي يا اخوانا. وفي اخر الجلسه قلت عايزين بقى نحب ربنا، واللي عايز ربنا يحبه يجيب شويه الاغاني دي كلها عشان نتخلص منها، واحنا نديله مكانها القران ونديله مكانها شرايط دينيه. اقسم بالله لمينا ما يزيد عن 700 شريط اغاني بفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى ماشي يا اخوانا. من مين؟ من اطفال المسلمين اللي بيجوا التحفيظ. فيا اخوانا انا عايز لازم كده، لازم المهارات ولازم التعلق لازم. ثم نقطة مهمة جدا برضو في الاستمارة التسجيل، كل استمارة التسجيل، المكان الذي كان يحفظ فيه الطالب قبل ذلك وسبب تغييره، هو كان بيحفظ فيه قبل كده وليه سابه، مهمة جدا دي، بتفيدني جدا عشان انا اقوم نفسي بنفسي. ازاي؟ ما هو بيجي لي مثلا يقول لي كان بيحفظ في مسجد كذا وسابه لانه ما كانش في مراجعه، يبقى انا بقى اخد بالي من المراجعه. سابه لان كان المكان مش نظيف، يبقى اخد بالي من النظافه. سابه لان مش عارف، اخد بالكم يا جماعه، فلما اسمع عيوب غيري انا استفيد منها ماشي يا اخوانا. دي استماره تسجيل الطالب، واكتب له طبعا تحت ان المسجد او الدار غير مسؤول عن مستوى الابن طالما هو بيغيب ماشي يا اخوانا. نقطة مهمة برضو اقولها له كده في الاخر، وتوقيع ماشي يا اخوانا. بعد كده كشف التحاق طالب، يعني بفرغ انا استمارة التسجيل ديت في ورقة اللي اسمها كشف التحاق الطالب، فيها الاسم وتاريخ الالتحاق والمرحلة الدراسية ومقدار الحفظ ماشي. الاسم وتاريخ الالتحاق والمرحلة الدراسية وتاريخ ومقدار الحفظ، بفرغ كل الاولاد دول في ورق بقى عشان اوفر عليا، والاستمارات دي بقى تبقى في ملف كده وتتعان لو يوم ما وقت محتاجها اطلعها. بعد كده يا اخوانا ده طبعا الورقتين دول مع مين؟ مع المشرف العام، مش مع المعلم بتاع الحلقه. بعد كده بقى كشف المجموعه، ده مع معلم الحلقه بقى، او كشف الحلقه، كشف الحلقه او كشف المجموعه. واحنا طبعا يا اخوانا احنا بنسمي المجموعات عندنا، بنسميها يعني ايه؟ يعني الرجال يسموا مجموعه، يسموا المجموعات بتاعتهم باسماء الصحابه، والنساء يسموا المجموعات بتاعتهم باسماء الصحابيات، مجموعه ابو بكر الصديق. بنعمل كده ورقه ظريفه كده بالوان ملونه كده جميله، وبنحطها فوق راس الايه، فوق راس المعلم، فوق راس، مش فوق راس يعني ايه، لازقه في الحيطه فوق ايه ماشي يا اخوانا. طيب فمثلا المجموعه فكل معلم من المعلمين دول ماسك مجموعه له كشف مكتوب فيه الاسم، المرحله الدراسيه، رقم التليفون، رقم الاستماره الاستمارة تسجيل الطلب ديت لها رقم, بحيث ان احيانا ممكن يحتاج عنوانه معلم المجموعة ممكن يحتاج العنوان, فهو بيسجل عنده الاسم, المرحلة الدراسية سنة كام, رقم التليفون مهم جدا عشان اتواصل مع ولي الامر, ورقم الاستمارة يوم وقت ما احتاجها تكون معي. ده كشف المجموعة ماشي كنا. كذلك حضور وغياب الاولاد, ده برضو مع مين؟ ده برضو مع المعلم, معلم الحلقة يكون معاه حضور والغياب بتاع الاولاد بتاع الثلاث شهور بتاع الصيف. ورقة واحدة يا اخوانا بس, ورقة واحدة فيها الثلاث شهور كلهم ماشي, ورقة واحدة فيها الثلاث شهور كلهم ماشي يا اخوانا. بتقسموها بقى على حسب هتدوا 3 ايام ولا هتدوا 5 ايام في الاسبوع, قسموها زي ما تقسموها, ويتعامل صح طبعا للطالب قدام الطالب اللي بيحضر اليوم بيوم ماشي يا اخوانا. عندي برضو طبعا ده برضو قلنا مع مين, مع معلم الحلقة, مع المشرف العام يا اخوانا. كشف بيانات معلم, المفروض المعلمين اللي جايين يشتغلوا تحتي اكون عارف اخبارهم, اسم المعلم, سنه, ايام الحضور, هيجي امتى المعلم ده. ما في احيانا يكون بقسم انا المجموعات, احيانا بخلي في سبت واثنين واربع, احيانا بخلي في حد ثلاث خميس. طب المعلم ده ايامه عندي ايه, اسم المجموعه بتاعته ايه, رقم التليفون بتاعه ايه ماشي يا اخوانا, اسم المجموعه بتاعته ايه ورقم التليفون بتاعه ايه. مهم جدا ان يكون عندي البيانات ديت لكل معلم عندي. وكذلك كشف حضور معلم, طبعا ما هطلع عينه, انا مش في اي كلام, انا هسجل حضور وغياب المعلم, هسجل حضور وغياب المعلم ماشي يا اخوانا, مهم جدا. بعد كده يا اخوانا كشف الاداب. يعني ايه كشف الاداب بقى؟ ما هو معلم, خلي بالك يا اخوانا, مجموعات التحفيظ غير مجموعات القرآن. اقول تاني, التحفيظ يا اخوانا بيتقسم على حسب الحفظ صح؟ يعني حلقات التحفيظ القرآن بتقسم على حسب الحفظ, انما الاداب والحديث والمناهج اللي لو هندي مثلا سيرة او كده دي تقسم على حسب السن. فانا عندي كده مجموعات يعني عندي الاطفال بيقسموا مرتين, مرة على حسب الحفظ ولاقوا لهم شيوخهم, ومرة على حسب السن لما اللي هي بقى ايه درس الاداب والحديث وكده, وبرضو له الشيخ بتاعه. فالشيخ بتاع الاداب معاه كشف اللي ايه اللي فيه اسماء الطلاب اللي بيديهم اسمه واسم المجموعة اللي هو فيها في القرآن ماشي, والمعلم اللي بيديله مين في المجموعة اللي هو فيها في القرآن, ورقم الاستمارة برضو ماشي يا اخوانا. هو مجموعة الرئيسية اللي هي يا اخوانا, يعني لو انا قلت له انت مجموعتك ايه يقول لي ايه, اللي هي مجموعة القرآن دي مجموعة الأساسية. معلم المنهج بيجيب بقى من عدة ايه, من عدة مجاميع على حسب السن, على حسب السن, فبيحط الاسم واسم المجموعة ومعلم الايه الحلقة. بعد ذلك يا احبابي, بعد ذلك عندي الورق الخاص بالامتحانات, الورق الخاص بايه بالامتحانات اللي هو امتحانات اخر الدورة, امتحانات اخر الدورة ماشي. عندي ورقة امتحان او كشف امتحان القرآن ماشي, بنخليها خمس مقاطع. انا بقول يعني اللي انا جربت كتير, والافضل يبقى كفاية خمس مقاطع, يعني اسأله خمس اسئلة ماشي, والغلطة بنص درجة, واحسب بقى غلط كم غلط, يعني اعمل اكس كل ما يغلط غلطة اعمل اكس, غلطة في ايه, غلطة في كلمة, غلطة في حرف اعمل اكس. طب لو غلطة في تشكيل, كل تشكيلين اعمل اكس, الاكس ده بالنسبة لي ايه نص درجة. عايزين اخوانا يبقى يعني إيه تقييم واحد, تقييم واحد, مش مثلا اخلي 3 4 يمتحنوا ومدرس زوت يعمل من دماغه ومدرس زوت يقيم من دماغه ولا بعد كده ظلم في الترتيب. لا, في الامتحان النهائي يا اخوانا يا ريت الله يكرمكم يكون موحدين في الامتحان. لو 10 يمتحنوا يكونوا كلهم عارفين النظام ايه, الغلطه بنص, غلطه التشكيل بربع ماشي يا اخوانا, التجويد على تقييم عام وهكذا ماشي يا احباب. بعد كده عندي كشف درجات الاداب ماشي, برضو بسأله في الاداب مثلا حوالي خمس اسئله ولا حاجه ماشي, كشف درجات الاداب. وبعد كده عندي الكشف اللي هو تجميع الدرجات، كشف تجميع الدرجات اللي هو الكشف ايه اللي بيجمع الاداب مع القرآن مع دفتر المتابعة، ودي طبعا يكاد يكون محدش بيعملها. ممكن تسميه اعمال السنة ازاي؟ انا هدي 100 درجة يا اخوانا على دفتر المتابعة بس، ماشي؟ لان اكون بظلم الطالب، اكون بظلم الطالب، ماشي؟ لو انا خلي بالكم يا اخوانا، لو انا يعني قيمته على يوم الامتحان بس هظلمه كتير قوي، اكيد هظلمه. ليه؟ ممكن يجي يوم الامتحان مش مذاكر، بس مع انه كان 3 شهور كلها كان زي الفل. ممكن يوم الامتحان يكون مسافر يروح يصيفه وغصب عنه ابوه قال له هتيجي معايا، هيقول لا. ممكن الولد كان مريض وما كانش في الـ في الـ يعني ما كانش عنده الامكانيات اللي هو اللي عنده كل مره. فيكون ما ينفعش ان انا احط ترتيب دوره وظيفيه على اعتبار امتحان في قران وامتحان في الاداب. لا، انا بحدد 100 درجه لدفتر المتابعه، ماشي؟ لان انا طبعا المفروض ان انا بقى بقيم القران، وبقيم القران في دفتر المتابعه، والحديث والذكر والادب والسلوك والنشاط، بقيم كل دوت في دفتر المتابعه بدرجات، وبعمل بعد كده تجميع للدرجات ديت، وبعمل بعد كده نسبه في المية، يعني درجه تؤمن 100، ماشي؟ درجه من 100 يبقى كده دفتر المتابعه عليه 100 درجه، عليه 100 درجه لوحده، و50 درجه للقران الامتحان القران، و50 درجه لامتحان الايه الاداب، ماشي يا اخوانا؟ كده يبقى في عدل، كده يبقى في عدل، ماشي؟ كشف برضو مهم جدا، اللي هو كشف طبق الاصل من دفتر المتابعه. يعني ايه كشف طبق الاصل من دفتر المتابعه؟ هو المفروض معرفه المتابعه، صح؟ انا مثلا بكتب في دفتر المتابعه مثلا عليك البقره من 1 لـ5، عندي برضو ورقه بكت يعني دي معايا انا بقى، بكتب ان هو خد البقره من 1 لـ5، كتبت له انت عليك الحديث رقم 1، عندنا برضو اكتب انت عليك الحديث رقم 1. يعني ايه؟ يعني كاني بعمل دفترين متابعه، دفتر متابعه بيبقى معاه ودفتر متابعه معايا. تقول لي خبر ابيض، انا اجيب وقت منين؟ اجيب وقت منين الكلام كله واقعد اكتب كل ده ازاي؟ كلام جميل. وايه لازمه اصلا دي ايه لازمتها؟ طب في دفتر المتابعه ايه لازمه انك تعمل دفتر متابعه تاني؟ ليه؟ ايه لازمته؟ ايه لازمته يا اخوانا؟ جميل جدا، فائدته كبيره جدا، الا وهي ان الطالب في اي يوم ممكن يوم مضيع دفتر المتابعه، صح؟ طب لو الطالب ضيع دفتر المتابعه يا اخوانا، يبقى كده انا ما اعرفش اي حاجه، كل درجاته راحت، كل تقييمه راح، مش عارف اقيمه في الاخر. يبقى لازم يكون معاه دفتر متابعه تاني، عشان خاطر هو لما يضيع انا بقى يكون عندي الحصيله واعرف ايه اكمل عليها. طيب نلاقي وقت منين نكتب؟ ايوه، نعين كاتب الشيخ، ودي فكره جميله جدا ظريفه جدا يا اخوانا، ماشي؟ فكره ظريفه جدا وجميله جدا، كاتب الشيخ. كاتب الشيخ ده مين ده؟ ده طالب من طلابي، حلو النهارده وكان حلو وعجبني واخلاقه حلوه وكان مميز، تعالى يا حبيب قلبي كده انت تنقل اللي انا كتبته في دفتر المتابعه دوت في ورق المتابعه اللي عندي. يا الله على نفسيه الطالب لو قلت له كده. طبعا دي انا بعتبرها ايه؟ مكانه بديها للطالب بسبب ايه؟ تميزي. طبعا ده بيتعامل مع مين؟ مع السن الكبير. طب لو انا بدي العيال صغيره اعمل ايه؟ هجيب واحد من الكبار يساعدني من المشبوعات الكبيره، يساعدني برضه في الكتابه، ماشي؟ يساعدني في الايه؟ في الكتابه. يعني كاتب الشيخ دي عباره عن ايه؟ عباره عن منزله انا بديها له، منزله انا بديها له. إيه؟ تاكدوا يا اخوانا ان العيال الاولاد هيقتتلوا على الرتبه دي. انا بقول لهم كده، بقول لهم المؤدب والمحترم والكذا والحافظ كويس بكره ان شاء الله يبقى الكاتب بتاعي. طبعا انتوا عارفين كويس قوي ان الطالب مستني بس امر من المعلم عشان يشتغل، ماشي يا اخوانا؟ فدي مهمه جدا، لانها بتدي حافز كبير جدا جدا جدا لمين؟ للطالب. طيب ورق بقى خاص بالاداره، يعني مع الاداره بس، مش مع معلم الحلقه. اولا ورقه لفت نظر. لفت نظر ايه فيها لفت نظر دي؟ أقول للسيد ولي أمر الطالب كذا، نوجه عناية سيادتكم أن ابنكم قد نقط، قد إيه بقى؟ قد تخلف مثلا في كذا، فعايزين تبقوا في الموضوع ده، قد أساء الأدب مع معلمة، قد كذا بلفت نظره، قد كذا عمل أي عملة يعني كذا وحشة، فبقول له إيه بلفت نظره الأمر ده. ماشي. إعلان بالغياب، ورقة تانية، السيد ولي أمر الطالب كذا، مفروض ان انا عندي ما بيغيبش الا باذن قبلها، اذن مسبق. ماشي. غاب يوم اثنين في الثالث ببعت له انذار، فان ابنكم قد تجاوز العدد المحدد لايام الغياب مما يجعله متاخرا عن زملائه وسببا في الاخلال بالمجموعه، فنرجو الاهتمام به ومتابعته حتى يتدارك ما فات. بيوقع على دية مين؟ او على كل ورق الجاي بيوقع على مين؟ مدرس الحلقه والمشرف العام وختم الايه المسجد او الدار. ماشي يا اخوانا. كذلك اختار حضور ولي امر، طبعا هنا عمل مصيبه بقى. هنا بقى عمل ايه؟ عمل مصيبه. انا عامل حلقه جامده قوي بقى، فطبعا بعمل حضور ولي ايه؟ ولي امر. الرجاء من سيادتكم الحضور مع ابنكم للاهميه يوم كذا. ماشي يا اخوانا، مهم جدا طبعا الموضوع دوت، بس قلنا لا نتسرع فيه، ده نسيبه في الحاجات الكبيره. ماشي يا اخوانا. عندنا بعد كده ورقه مجموعه المتفوقين. ايه الموضوع مجموعة المتفوقين ده؟ هنبقى ناخده ان شاء الله. هعرفكم لكم يعني قدام. المفروض ان انا بختار يعني ما يعني احسن اولاد عندي في التحفيظ، بختار كده بختارهم واعمل لهم مجموعه اسمها مجموعه المتفوقين. دول يا اخوانا طبعا بيتعبوا جدا معايا باختصار كده يعني. بيطلع عينهم في الحفظ وبيطلع عينهم في المذاكره، لان هم بيحفظوا كل شهرين بتوع اجازه بيحفظوا سوره من السور التي تجاوزت ال 100 ايه. يعني بفضل الله مثلا عندي انا عملت الموضوع ده بقالي 3 سنين، المجموعة في أول سنة حفظت البقرة كلها في الشهرين بتوع الصيف، تاني سنة حفظت آل عمران ورجعت البقرة، تالت سنة حفظت النساء ورجعت آل عمران، مش كده وبس، بيخدوا جنبها سنة من السنين سلم الوصول كله حفظوه، سنة من السنين تاني خدوا الأربعة النووية، سنة من السنين تاني خدوا أسباب النزول إلى غير ذلك. يعني بياخد كمان منهج تقيل عن مناهج الايه باختصار كده، دول اللي هم الايه دول اللي هم ايوه ان شاء الله دعاة المستقبل وعلماء المستقبل. ماشي يا اخوانا، واضح؟ طيب، فمجموع موضوع مجموعة المتفوقين ده بقول له فيه ايه؟ السيد ولي امر الطالب كذا، نحيطكم علما انه قد تم اختيار ابنكم ليكون ضمن مجموعة المتفوقين نظرا لتفوقه ونبوغه بين طلاب التحفيظ، وهيحفظ كذا كذا كذا، وهذا يتطلب منكم مزيدا من المتابعة والاهتمام، ومن ابنكم مزيدا من المواظبة والتحصيل. موافق ولا مش موافق؟ قال لي مش موافق مش هتدخله، عشان بقى انا بحمل الامر والمسؤولية معايا، ان الموضوع كبير، الموضوع معاه يبقى متعب بالفعل، بيطلع عليه بالفعل وبيتعب. بعد كده رحلة للمتميزين، طبعا بتعمل رحلة في الوقت اللي انتوا عايزينه. ماشي. ورقة برضه بتعمل توصل لأولياء الامور. ماشي. خلي بالك يا اخوانا، ورقه الغياب دي مهمه جدا، اللي احنا كنا قلنا عليها بتاعه الغياب مهمه، لان في حاجه مهمه لازم تعرفوها، ان في اولاد بيغيبوا واولياء الامور مش عارفين. يعني في اولياء امور بيفاجئوا ان الولد بقاله اسبوعين ثلاثه ما راحش التحفيظ، ويفاجئ ان المدرس قال له الكلام ده، يفاجئ. واخد بالكم يا اخوانا من الكلام؟ فموضوع الورقه مهمه جدا. هتقول لي طيب ما انت هتدي له اعلان بالغياب برضه مش هيوصله، او هيوقعه هو ويجيبه لك. اقول لك ما انت معاك رقم تليفون بيعمل ايه؟ لو شكيت واحد في المليون من الامر بالامر دوت اتصل بابوه على طول. ماشي. بعد كده عندي حاجه اسمها دعوه افطار جماعي، طبعا دي مكلفه شويه بس والله جميله جدا جدا جدا، وراحه بتبقى جميله ورائعه، اللي هي ممكن نسميها اجتماع اولياء امور، بس بدل بقى ما بعمل لهم اجتماع اولياء امور بسميه دعوه افطار جماعي. بجيب كده المسجد في يوم من الايام، هو بقى وابوه وامه الامهات تحت في عند النساء والرجاله مثلا فوق او العكس، يعني زي ما حسب المسجد او حسب الدار. ماشي. وبنفطر مع بعض كلنا، وبيجي المشرف بعد ما بعد الفطار يكلم كلمه كده عن تحفيز وكذا، ولو في اي مشكلات واجهته عامه يتكلم عليها. موضوع جميل الصراحه، ولو اتعمل برضه يلاقي ثمار كبيره جدا. ثم ورقه يا اخواني مهمه جدا، ويعني انا ارى ان هي لازم نحرص عليها، ورقه اسمها شكر وتقدير. احنا دايما يا اخوانا بنطلع عين الولد، ان غياب افت نظر حضور ولي امر، يعني شغالين في النقد ما شاء الله، الشكر بننسى. لا، الورقة لازم نعمل برضو ورقة اسمها شكر وتقدير. السيد ولي امر الطالب فلان، فان ادارة المسجد، شوف بقى يا اخوانا الكلام ده وقد ايه يعمل عمايله في البيت وفي الاب وفي الام وفي الاولاد. فان ادارة المسجد او الدار ومسؤول التحفيظ كلهم يتوجهون لكم بخالص الشكر والتقدير على ما تقومون به من جهد تجاه ولدكم الفاضل في متابعته حفظا وسلوكا، والله والله نسأل ان يجعله لكم قرة عين وان يحفظه من كل سوء. ورقة زي دي طبعا وتكونوا عاملينها بقى بورد ويعني كده كلها شكل مميز، بحيث ان هي ايه، بحيث ان هي تلفت نظر الولد ويفرح بيها، وطبعا تتعمل كل مثلا شهر ولا حاجة. ماشي يا اخوانا، ده الورق الاداري بتاعي، ده الورق الاداري بتاعي اللي بيكون مع المشرف او مع معلم الحلقة. يا رب ما تكونش تهتم طبعا، اللي بيكتب ورايا ما تهش، اللي بيكتب ورايا ما تهش، انما اللي بيكتبش ورايا طبعا بيقول انت كده خدت كله في بعضه. الظاهر هنحتاج ليوم تاني غالبا ان شاء الله. هنكمل الساعة 12 ماشي، ونكتفي ماشي باذن الله تعالى، عشان انا طبعا هحس، انا ببدا كده احس كده ان الناس تعبت لان ما قلت معلومات كتير. اللهم استعان. دعونا ندخل الى تقسيم اليوم، تقسيم يوم التحفيظ اللي هو يا اخوانا مثلا هدي مثلا من عصر المغرب، هدي من الظهر للعصر. طيب هقسمه ازاي بقى؟ يقسم لجزئين، اولا الادب، الاداب اول مادة، ادي الاداب الاول حوالي نص ساعة لساعة الا ربع بالكتير، لا تزيد لا تزيد. ثم القرآن ساعة الا ربع برضو، الاداب نص ساعة ساعة الا ربع، القرآن مفتوح بقى مش مشكلة ماشي لغاية لما يعني تخلص. هتقول لي الاداب الاول ليه؟ اقول لك ليه. ليه يا اخوانا الاداب الاول؟ ليه ما بدأناش بالقرآن الاول؟ لان القرآن فيه مجاميع متفاوتة في الحفظ، ففي ناس عندها كمية كبيرة بتحفظها، وفي ناس عندها كمية قليلة بتحفظها، وفي مجاميع فيها 10 وفي مجاميع فيها 20، فمش هيعرف يخلصوا مع بعض. فطبعا المفروض ان احنا قلنا ان الحلقات الاداب غير حلقات التحفيظ، فلما يخلصوا التحفيظ محتاج اخد الاولاد بقى يلا يا جماعة، المفروض كل المجاميع تخلص مع بعضها عشان يروحوا يقسموا الى مجاميع الاداب. طب ما انا دلوقتي لما لو هبدأ بالقرآن هلاقي مجموعة خلصت ومجموعة لسه ما خلصتش، مجموعة لسه هتحفظ، مجموعة لسه بتسمع، مجموعة لسه كذا، فهقعد استنى الموضوع كده في تضييع وقت كتير. انما الاداب يا اخوانا انا اقدر اقول نص ساعة اداب يعني نص ساعة اداب، الاداب اقدر اتحكم فيها، واخد بالكم يا جماعة، الاداب اقدر اتحكم فيها، نص ساعة اداب ما يزيدش. يبقى انا كده عارف ان الشيخ بتاع الاداب بيدي نص ساعة وبعدين بيسلمني الطالب، الطلاب كلهم بيتسلموا قدامي بعد نص ساعة من الاداب، وانا كمشرف بعد كده بقول لهم يلا يا اولاد كل واحد على الحلقة بتاعته بس. واضح يا اخوانا كده؟ ده تقسيم اليوم. تعالوا ندخل بقى للموضوع الشيق جدا الكبير جدا، طرق التحفيظ. طرق التحفيظ، انتبهوا بقى يا اخوانا المحفظين بقى يشغلوا دماغهم اول عاية. طرق التحفيظ، اولا الطريقة الجماعية، الطريقة الجماعية. هنفهم بقى كل طريقة معناها ايه وتطبيقها ازاي، خلي بالنا يا اخوانا. هي ان يقرأ المعلم اللوح المقرر حفظه قراءة محققة متأنية، يعني يقرأ بالراحة خالص بتحقيق كامل بأحكام كاملة مع مراعاة كل أحكام التجويد، ويركز على الكلمات الصعبة فيكررها لوحده، كل ده لوحده يا جماعة، حدش بيقول وراه، كل ده لوحده. يعني بيقرأ مثلا المقطع مثلا 5 سطور بيقرأهم لوحده ويقعد يكرر الكلمات الصعبة لوحده. يعني مثلا فلما رأوه زلفة، رأوه زلفة زلفة زلفة سيئت، محدش بيقول رواية، ده انا كنت قاعد اقول مع نفسي هم سامعين بس. فلما رأوه زلفة سيئت سيئت وجوه الذين كفروا وهكذا. ماشي اخوانا، احقق بقى كل حاجة واوضح كل حاجة وكرر الصعب لغاية ما اخلص الخمس سطور الصفحة على حسب ما ياخدوا، الصفحتين على حسب ما ياخدوا من حفظ. ماشي. ثم يطلب من الطلاب القراءة واحد واحد فيقرأ افضلهم اولا ثم الاقل فالاقل الى نهاية المجموع. يعني المعلم قرأ الاول بالراحة خالص واكد على الصعب. ماشي. ثم اول واحد يقرا بعده مين؟ الافضل، افضل واحد بيعرف يقرا، افضل واحد بيعرف يقرا، وبعدين اللي بعده، وبعدين اللي بعده في المستوى، يعني الى اقل واحد، الى اضعف واحد في القراءة. ما يراعى في هذه الطريقة؟ اولا توضيح المدرس للحركات والمخارج توضيحا تاما، يوضح اخواننا الحركات والمخارج تماما تماما. ثانيا لا بد للطالب اللي بيقرأ بقى ان يسمع المجموعة كلها، مش يقرأ للشيخ. لا، ما فايدة اخواننا ان كل طالب بيقرأ ان كده ما شاء الله. إيه لو مثلا المجموعة 15 يبقى الطالب اللي قاعد سمع كم مرة؟ سمع 15 مرة، مش يجي يقرأ المعلم. لا، لابد ان الطالب اللي بيقرأ يسمع المجموعة كلها. ماشي. ثم نقطة مهمة جدا يا جماعة وانتبهوا لها جدا، على المعلم الا يسمح لغيره برد الخطأ في الا في بعض الاحيان النادرة. يعني طبيعي ان في اوقات هتخطأ وهي بتقرأ، مين اللي يرد؟ الشيخ بس. مفيش ولد يرد على ولد اخوانا عشان ما يحصلش بينهم من بعض مشاكل. الشيخ بس يا اخوانا، الشيخ بس يا اخوانا هو اللي يرد. احيانا قليلة ممكن اسمح لطالب ان هو يرد انا اللي اقول له، انما طبعا انا اعاقب اي طالب يرد من غير ما يقول لي. ماشي اخوانا. طيب ثم لفتة طيبة جدا بقى حلوة في الطريقة دي، ترتيب الحلقة. انا براعي في الطريقة دي يا اخوانا ترتيب الحلقة على حسب التميز. ازاي؟ بمعنى ان يجلس افضل الطلاب عن يمين الشيخ ثم الاقل فالاقل فالاقل حتى يكون اخر الطلاب الجالس عن يسار الشيخ اقلهم في المستوى. خلي بالكم يا اخوانا من النقطة دي، اللي عن يمين ده مين؟ ده رقم واحد، ده الاستاذ، ده المتميز. ماشي. ثم اللي بعده، ده اللي بعده، واللي بعده بعده في المستوى، لغاية اللي على شمالي ده مين؟ اقل واحد فيهم. فمكان الطالب يعبر عن مكانته عند المعلم، مكان الطالب يعبر عن مكانته عند المعلم. يعني قربه من يمين المعلم معناه ان هو قريب من قلبه. هو الطالب يفهم كده، يفهم كده. ماشي. ان طبعا القلب مش في اليمين انا عارف، بس بس ايه انا قصدي اقول يعني ان هو يعني يعرف كده، يستشعر الطالب هو قرب من يمين المعلم معناها ان هو ايه، ان المعلم حبه، المعلم قدره. ماشي يا اخوانا. طيب انت قصدك كده بقى ان كده هتفضل المجموعة كده؟ لا، مش هتفضل كده، مش هتفضل كده يا اخوانا. كلما تقدم الطالب في مستواه كلما تقدم مجلسه في الحلقة. كلما الطالب يتقدم في مستوى اقول له رحل، انقل انقل. ماشي. طيب هتقول لي طب معلش بقى خليك واقعي، في ولدين ثلاثة اصلا هم دايما ضعاف وهيفضلوا على طول هنا، هيجي لهم عقدة نفسية. انا اقول لك بقى ان احيانا هنتجاوز القاعدة. ازاي؟ ان الولد الضعيف ده اللي على شمالي ده لو لقيته بس تحسن، مجرد انه تحسن انقله، انقله. ومفيش مانع ان احيانا كده اقعدوا عن يميني، اول واحد عن يميني احيانا احيانا، بس الاصل ايه اللي انا قلت عليه؟ الاصل اللي انا قلت عليه اللي هو الترتيب على حسب التميز ده من اليمين للشمال، ده الاصل. لكن احيانا عشان خاطر التحفيز بس كده، الولد اللي على شمالي ده اللي هو ضعيف شوية ماشي، ده ارحله. ولو عايز كمان اقعده عن يميني مرة كده على طول، يعني يكون اول واحد على يميني ماشي، طبعا بعد ما اخد اذن الاولاد اللي هم المتميزين، او ما اقعده عن يميني. ليه؟ من باب بس التحفيز له. ماشي يا اخوانا. انا دايما يا اخوانا هتلاحظوا كيف كل كلامي كل شغلي تحفيز معنوي، وهو اهم الف مره من التحفيز المادي. ماشي يا اخوانا. واضح كده الطريقه ديت؟ اظن الطريقه واضحه جدا. الطريقه دي طبعا يا اخوانا خاصه بالكبار، ما تنفعش للصغيرين. ماشي. الطريقه ديت للكبار اللي بيعرفوا يقروا. طيب والكلام ده طبعا هيجي تاني بالتفصيل. ثانيا الطريقة الترديدية، هي أن يقرأ المعلم جزءا من الآية إن كانت كبيرة، أو الآية كلها إن كانت صغيرة قراءة محققة واضحة، ثم يكرر خلفه الطلاب. نبقى في تكرار على طول، يحفظ الطلاب مقطعا مقطعا ثم تضم المقاطع لبعضها لتكون الآية كده كاملة، حتى تكون الآية إيه؟ كاملة. وهكذا مع كل آية، ماشي؟ ثم تربط الآيات، ثم تربط الآيات ببعضها، ويكرر المعلم اللوح كله بعد ذلك مع الطلاب، ثم يطلب من الطلاب أن يقرؤوه في صوت واحد عدة مرات. ماشي إخوانا؟ يعني يقعد قطع الآية قطع الآية قطع الآية، جمع الآية جمع الآية جمع الآية، جمع الآيات جمع الآيات جمع الآيات، اقرأ المقطع كله على بعضه، كل ده كل ده هو بيكرر ورايا، كل ده هو بيكرر، كل ده هو بيكرر. خلصت بقى، وصلت لغايه اخر المقطع وهقرأ المقطع كله على بعضه، اقرأه على بعضه مجمع كده على بعضه 3 مرات على الاقل، ويصل الى 10 مرات. انا مش عايزين نقلل عن 3، ما تقللش عن 3. ليه؟ عشان سيدنا النبي عليه السلام كان كثيرا ما يكرر ثلاثا، فاحنا عايزين برضه يكون ناخد السنه دي، ماشي؟ ما تقلش عن 3 وتصل ل 10 على حسب بقى استيعاب الطلاب، ماشي يا اخوانا؟ وبعدين بعد ما خلص الاولاد بقى ايه؟ اسمع الاولاد يقولوا المقطع كاملا اللي هو عليهم حفظه بقى لوحدهم. انتبه معايا يا احب قلبي، نقطه مهمه جدا، لازم الولد يقول زي ما انت بتقول طبق الاصل. بمعنى الولد اللي يقول ان الانسان لربه لكنود تقول له غلط. هتقول له هو غلط في ايه؟ ايوه غلط، ما هو ما قالش ان، ما قالش الانسان، يبقى يقول زي بقى تاني يا اخوانا، ان الانسان لربه لكنود. شايفين يا اخوانا؟ شايفين عامله ازاي؟ شايفين الآية عاملة ازاي؟ انت قلتها ازاي؟ الطفل يقولها زيك ويعرف ان ترك الجنة غلط، يتقال له كده غلط. يوم بعد اتنين بعد تلاتة صدقوني يا اخوانا الاولاد دول ما شاء الله هيتقنوا القراءة من غير ما يعرفوا ولا حكم نظري. ماشي يا اخوانا؟ مهم جدا. طيب، ثم غالبا ما تكون هذه الطريقة للصغار، ماشي؟ خاصة الذين لا يقرؤون، فيراعى أن يتابع الطفل مع معلمه بإصبعه في مصحفه أو على السبورة. يعني إيه؟ يفتح المصحف وأنا أحط أمسك صبع الطفل كده وأحط إيده على الكلمة. هو طبعا أصلا ما بيعرفش يقرأ، ها؟ هو يكون إيه؟ ما بيعرفش يقرأ، أنتوا واخدين بالكم يا إخوانا؟ يعني هو أصلا ما عندوش فكرة عن القراية، هو لا يعرف آ ولا با ولا تا ولا ثا، لكن برضه بحط إيده لازم. ده بينمي فيه حاجات كتير قوي. احط ايده على الكلمه، هو يا اخوانا خلي بالكم بيحفظ الكلمه، والعاديات مثلا، والعاديات يحفظها مع انه لا عارف عين ولا دال ولا ياء ولا تاء، يحفظها. واخدين بالكم يا اخوانا؟ والعاديات ضبحه، يحفظ كلمه ضبحه، اول ما يشوفها كده هي في ذاكرته دي ضبحه، لكن لو قلت له ده حرف ايه ما يعرفش. فده مهم يا اخوانا، ده مهم ينمي فيه ملكه القراءه سريعا. طيب هتقول لي انا هقعد كده، انا قدامي 15 20 طالب، هقعد امسك صابع صابع ازاي؟ عشان كده بقول لك الايسر في ذلك ان انا احط اللوح على السبوره واراعي فيه اللوح المكتوب على السبوره خط جميل، المصحف العثماني طبق الاصل خط جميل، واللي يكون على السبوره هو المصحف العثماني طبق الاصل. يعني ايه؟ يعني بدايه الايه هنا، بدايه السطر هنا في القرآن، هو بداية السطر فين؟ في السبورة. نهاية السطر هنا، هو نهاية السطر هنا. الرسم العثماني نفسه هنا، هو رسم العثماني هنا. ماشي يا اخوانا؟ واشاور بقى واخلي الاولاد يبصوا على السبورة وانا بكرر لهم الايات وهم بيقولوا ورايا، بنشاور على كلمة كلمة بنقولها على السبورة، وهذا ايسر للطالب وايسر كذلك للمعلم، بدل ما يفضل يبص للمصحف ويقعد يمشي ايديه، امر صعب جدا. فاكتبها على السبورة واحط ايدي مع كل كلمه وانا بقولها، كل لو قعدت 20 مره كل مره بحط ايدي على الكلمات اللي انا بقولها وهو بيقول ورايا، وهو باصص لين لفين يا اخوانا؟ لبقي مره وللسبوره مره. ماشي يا اخوانا؟ طيب، على الأطفال الاعتدال في الصوت عند الترديد وعدم الصراخ. مش صوت عالي، عايز صوت عالي، عايز صوت عالي يا ابني، ما ينفعش. لو صوت عالي يبقى كده في ناس هتتظلم، في ناس مش هتسمع، في احكام مش هتطبق. لا، احنا عايزين اعتدال في الصوت. الصراخ دوت، الصراخ ده ما ينفعش. على المعلم ان يقرب الضعيف في صوته او كثير اللعب والحركة منه في الحرق في الحلقة حتى يسمعه. يبقى هنا بقى اقرب واحد للمعلم مين؟ الضعيف. هناك كان اقرب واحد للمعلم مين؟ المتميز. لكن هنا اقرب واحد للمعلم الضعيف. ليه؟ لان في ترديد، فالترديد ده بيروح بيجيب بقى الطفل الضعيف بيلاقي ايه، قاعد يحرك بقه وخلاص ما بيقولش حاجة، فده قربه مني خالص. او اللي بيلعب كتير، يعني فيكون ولد لعب كده وبيلعب كتير. يا اخوانا ما قاش تقول كلمة شقي، ما قاش ولد شقي، عشان شقي ديت يعني واما الذين شقوا ففي النار. فاحنا عايزين نحسن الفاظنا يا احباب، ماشي؟ شقي لا، كلمة شقي دي لا، اقول لعبي، ماشي؟ كثير الحركة، ماشي يا احباب؟ احنا قلنا بقى اهل القرآن دول لسانهم زي اي لسان، ماشي يا احباب؟ طيب، فاخدنا زي ما قلنا اقل اقرب الضعيف عشان يسمعه كويس وعشان ما يخليهوش يلعب. طيب، ثم لابد من مراعاة نفس الطلاب في المقطع الذي يقرأه المعلم. يعني ايه؟ يعني يكون المقطع قصير يا جماعة، يكون على قد نفس الطالب ولا على قد نفس المعلم؟ على قد نفس الطالب. هيبقى قلبي ما يزعجش تستعرض. انا عارف انك انت عندك نفس، لكن ما ينفعش كده. تلاقي المعلم يقول لك ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يلا يا دول ورايا اللي يذكروا يوم قايلنا ايه؟ نزلا. ايوه اخدنا، هو ده واقع صح ولا ايه؟ ده اخدنا، ده لو قال نزل حتى ده ممكن بقولش حتى كلمه نزل كمان. واخدين يا اخوانا لازم كده يكون حاطط فيها الكلام ده. لا، قطع. حتى انا سالت ينفع اقطع الكلمه؟ ينفع من باب التعليم. يعني مثلا انا لازم يكونوها، ممكن نوصل عند الكلمه ديت الاقي ولا ولد عارف يقولها على بعضها. لا، ابدا بقى ايه، اقطع له الكلمه بعد كده اوصلها له ببعضها. مش اخوانا قطع يا احباب، قطعوا، ماشي يا كرام؟ لكن يعني راعوا نفس الطلاب، ماشي؟ طيب، ثم نقطة مهمة جدا برضو، على المعلم مراعاة الوقف الحسن والابتداء الحسن أثناء تقطيعه الآيات، ماشي؟ مش يقول لي زي كما حكي ولا أعلم صدق القائل، لكن هذا ما قاله لي شيخ من الشيوخ، ماشي؟ إن واحد بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن، وقف. ينفع؟ جي يبدأ الفالح أميل إيه؟ أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بوظ الدنيا، صح؟ بوظ الدنيا. ده كتير يا إخواننا، خلي بالكم، مش الآية دي، يعني مش في الآية دي، لأ، كثير الوقف القبيح. الاقي كثير من المعلمين، ودي طبعا دي منتشره بقى، يقول لك مثلا ايه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم، لا دي نقول مثلا ايه، لهم جنات تجري، في جنات بتجري، يعني هم هيجروا وراها مثلا ولا ايه؟ يعني عايزين نفهم، يعني لو الجنه بتجري يعني ان هم يقعدوا يجروا وراها مثلا؟ عايزين نفهم يا اخوانا، ما هو لازم الناس تفهم بقى اللي بتتقال. طب اقف ازاي؟ اما تقف على كلمه جنات، واما تقول جنات تجري من تحتها الانهار، ماشي؟ ماشي يا اخوانا، يعني الوقف والابتداء يا اخوانا الله يعزكم، ده في كتب في الموضوع ده، ماشي؟ بعد كده اهم شيء في هذه الطريقه، اهم شيء في هذه الطريقه التكرار. فعلى المعلم الا يمل من كثره التكرار. لذلك احنا بنختار للمجاميع دي بالذات، المجاميع الصغيره دي اللي هي بتاعه الترديديه دي، معلمين من طراز خاص، اللي هو المعلم اللي ما بيزهقش، المعلم اللي ما بيزهقش، اللي يستحمل، اللي بيتحمل، بنختار له المجموعه دي، ماشي يا اخوانا؟ ثم قلتها في الاول واكررها في الاخر لاهميتها، ماشي؟ على المعلم ان يراعي، اسف، على المعلم ان يراعي تطبيق الاولاد لاحكام التجويد خلال القراءه. انا بقول ان المعلم اللي بيسمع طالب ما بيطلعش سنه في الثاء او الذال او الظاء ده معلم ما ينفعش. بقول ان المعلم اللي بيسمع طالب بيقول حا وما بيردوش ما ينفعش، معلم ده ما ينفعش يدرس. يا اخوانا اقل شيء، اضعف شيء، ان الولد يقول التشكيل صح ومخارج صح وتفخيم وتدقيق صح. يعني لو قلنا مثلا الادغام، هنعدي الادغام، بس صح احنا قلنا مش هنعدي حاجه، احنا مش هنعدي حاجه، ماشي؟ بس قول يعني يوم ما هتجاوز الادغام، الاقلاب، الاخفاء، المدود، لكن التفخيم والترقيق مستحيل. الثاء والذاء والظاء ومخارج وكده مستحيل. التشكيل مستحيل يا اخوانا، مستحيل، ماشي؟ طيب اخيرا في هذه الطريقه، ان صعب على المعلم سماع احد الاولاد مع انه برضه قربوا منه، فليسمعه وحده بعد انتهاء المجموعه. بعد ما تخلص بقى هاته كده قربوا منك واسمع منه لوحده. دي الطريقه الترديديه. الطريقه الثالثه يا احباب، الطريقه الترديديه الجماعيه، وهي افضل الطرق عندي انا. الطريقة الترديدية الجماعية أفضل الطرق وأكثرها إتقانا وأطولها وقتا. وهنا في هذه الطريقة يا إخوانا يشترك الطلاب المتميزون فقط مع المعلم في التلقين. يعني إيه؟ يعني المعلم برضه بيمشي زي الترديدية عادي خالص، بيقول برضه وبيقطع الآيات وهم بيقولوا وراه، ويجمع الآية على بعضها وهم برضه يقولوا وراه، يقول المقطع على بعضه وهم يقولوا وراه، خلاص يا معلم خلص. هي لغاية هنا كده الترديدية خلصت. طريقة الدي خلصت. بيزيد على الطريقة دي بقى ايه بقى؟ ان لو في عنده طالب متميز او اتنين بيجيدوا القراءة ويقدروا يقلدوا الشيخ طبق الاصل، اخلي الطالب يقرأ زي المدرس ويقف وقفاته ويبدأ بداياته والاولاد يكرروا وراه. اوقف الولد كده مش لازم حتى اوقفه، ماشي؟ بلاش اوقفه خالص دي، ماشي؟ خليه قاعد بس ايه ماسك المصحف وايه ويقول نفس وقفات المعلم ونفس بداياته والاولاد بيكرروا وراه. واقول لهم يا اولاد كرروا ورا اخوكم. ورا ايه؟ اخوكم. يا ريت برضو الكلام ده نراعيه. ان انا يعني ده ان انا اعرف ده اخوك وده اخوك وانا اخوك الكبير. والاخوات دي اختك، دي اختك، دي اختك. وانا اختك الكبيره. او انا زي امك. او كذا، مش قلنا علاقه الحب دي، ماشي؟ لان انا بيجي لي اولاد، انا لما بدات نعمل الكلام ده كنا مع الاطفال الصغيرين اللي هو بتوع حضانه، فبقول لها ادي لاختك حاجه حلوه، تقول لي دي مش اختي، ان هي في دماغها ان هي اختها اللي هي في البيت معاها. فانا لا اقول لها لا لا لا لا يا لا يا حبيبتي، دي اختك ودي اختك ودي اختك، كلنا اخوات وكده، تبدا البنت تحب غيرها، ماشي يا اخوانا؟ فالموضوع ده جميل جدا ان احنا ندرسه في نفوس الاولاد يعني. يبقى اذا انا خلصت الترديد بتاعي والاولاد خلصوا معايا، الولد المتميز يقول، طبعا لو ما فيش ولد متميز في الحلقه يعرف يقول ولا زي الشيخ، يبقى خلاص الطريقه دي ما تنفعش. الطريقه دي تنفع في حاله واحده، ان يكون في ولد متميز يعرف يطبق مع زي يعرف يقول زي الشيخ بالظبط. ماشي يا اخوانا؟ والطلاب يكرروا وراه. لو واحد يبقى واحد، لو ولدين يبقى ولدين، لو ثلاثه يبقى ثلاثه، بس المتميز فقط غير كده ما حدش يقول. يعني محدش يقول وحد يقول وراه، المتميز بس اللي يقول. ماشي يا اخوانا؟ ويمكن بعد ذلك المعلم ان يسمع بقيه الاولاد كلهم على حده. بعد ما الولد المتميز يقول وهم يقولوا وراه، ممكن بعد كده بقى يسمع كل واحد لوحده، محدش يكرر وراه. ماشي يا اخوانا؟ الطريقه دي انا ليه بقول ان هي افضل طريقه على الاطلاق؟ لان الطريقه ديت بتربي لي جيل محفظين. صح؟ ما لما الولد شاف الشيخ وبعدين وقعد جنبه وقام ايه قايل زيه، وانا بقى كمعلم بردد يا جماعه ورا الولد. يا ولاد يا اخوانا اللمسات الجميله ديت ركزوا فيها يا اخوانا يا احبابي. يعني لما مثلا الولد بقى انا كلفت الولد ان هو يقول والاولاد يقولوا وراه بسم الله الرحمن الرحيم، انا كمعلم اقول مع الاولاد، انا بردد ورا الايه ورا الولد اخوانا ديت بتدي للولد اللي بيقول اولا اللي هو المتميز ده بتدي له ثقه جدا يعني بتفرحه جدا جدا والحاجه الثانيه بتدي للاولاد اللي قاعدين دفع ان هم يقولوا لان الشيخ بيقول معانا ماشي في جماعه الموضوع ده مهم ماشي طيب طبعا مش هتروح تقول على طول معاهم لا مره كده وخلاص ماشي عشان برضو تسمعهم تشوف بيقولوا ازاي فاخوانا بنقول ان ده بالفعل بالفعل بيكون لي جيل محفظين رائع ماشي طيب بعد كده الطريقة الفردية الطريقة اللي هي الرابعة الطريقة الفردية وتكون مع الطلاب الذين لا يشترك معهم أحد في الحفظ ده طبيعي بيكون موجود في كل الدور وفي كل المساجد بيجي لي أولاد واحد حفظ في القصص واحد حفظ في الأعراف وما يعرفش يجمعهم مع بعض في مجموعة واحد فدول طبعا بيشتغل مع كل واحد بيديله جديد لوحده طب هعديله ازاي هديله جديد ازاي اول حاجة طبعا هو فتح المصحف قدامي وانا بقعد قدامه انا اقول وهو برضو يقول ايه يكرر ورايا ثلاثة انا بحب الثلاثة دي ازاي يعني مثلا الم نشرح لك صدرك هو يقوم قايل ايه بقى الولد ورايا الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك الم نشرح لك صدرك كم مرة؟ ثلاثة يعني هو متعود كده يتعود كده ان انا لما بقول له حاجة هو بيكررها ثلاثة لغاية لما نخلص وبعدين اقول له يلا يا ابني اقرأ وانا اسمعه وصحح له وهنا بقى يا اخوانا ملحوظة جميلة جدا وهمة جدا مش للاولاد بس اللي كنتوا كمان يا اخوانا اي واحد بقى منكم من الاخوة والاخوات اللي بياخدوا سند اللي بياخدوا اسناد مع المشايخ ياريت تعملوا الامر دوت لان بفضل الله مجرب وحلو الا وهو كتابة الخطأ كتابة الخطأ يعني ايه يعني انا فاكرين لما انا قلت الاولاد يجيبوا معهم كشاكيل الكشاكيل دي كانت عشان خاطر كتابة الخطأ الولد معاه كشكول بقى المفروض ان انا كررت له هو قال ورايا كذا مرة ثلاث مرات زي ما قلنا وبعدين هو يقول لوحده لو قال لوحده بعد كده وقال كلمات غلط اراها غلط كلمات اراها غلط يكتب الكلمة دي في الكشكول ويكتب رقم الاية بتاعتها الكلمة ويكتب وجه الخطأ يعني ايه مثلا زلفة قالها زلفة مثلا يوم ايه قايل مثلا ايه فتح الزاي والصواب ضمها مثلا وهكذا يكتب الخطأ يرجع البيت يراجع الخطأ يجي اليوم اللي بعده قبل ما يبدأ في الجديد يقرأ عليا الكلمات اللي غلط فيها تاني من باب التأكيد وكده كده اصلا بيسمع وبتأكد من تسميعه الصحيح ومن الكلمات دي كانت حقها صدقوني اللي بيكتب ده غير خالص اللي مجرد يسمع بس ممكن حاجة تانية مش لازم الكشكول لو عندك مصحف خاص بيك لو عندك مصحف خاص بيك يعمل ايه يعمل ايه اخوانا في هامش المصحف يكتب ايه يكتب وجه الخطأ ويكتب ويعلم بالقلم الرصاص على الكلمة اللي غلط فيها يعلم بالقلم الرصاص على الكلمة اللي غلط فيها وفي الهامش يكتب تصحيحها يكتب ايه يعني يكتب إيه وجه الخطأ ايه عشان ينتبه ليه بس يا جماعة يبقى ممكن في كشكول خارجي وممكن في نفس المصحف لو كان ده خاص بيه ماشي يا احباب بزود على كده بقى نصيحة تانية للاخوان اللي بياخدوا سند لو قدر يجيب كمان ام بي 3 ولا حاجة ويكون ام بي 3 دوت يحطه بينه وبين الشيخ وهو بيسمع للشيخ او هو بيقرأ على الشيخ يشغل يعني يشغله بحيث ان هو يشغل قراءته ويشغل رد الشيخ كمان ويكون مسجل كمان رد الشيخ عليه يبقى برضو كويس جدا لما يرجع البيت يبدأ يراجع تاني ويشوف اخطائه والشيخ ازاي يعني ازاي نطقه كده ماشي اخوانا ملاحظات كده عامة سريعة كلما كبر سن الولد واستيعابه كلما قلت مرات التكرار احنا هنكرر قد ايه احنا قلنا طبعا الموضوع ده ملوش حد معين اكرر قد ايه او مكررش قد ايه بس احنا قلنا كنا ان الموضوع ده يرجع الى استيعاب الاولاد ماشي ثم المحاولة الثانية على المعلم ان يتدبر الايات التي يحفظها ويقرأ بصوت جميل خاشع يقرأ بصوت جميل خاشع يعني انا قلت يا جماعة قلت كم في الاول وبكرره تاني حبيب قلبي تقعد اقعد بأدب دخلت مرة على دار التحفيظ او على مسجد، على مسجد، لقيت المعلم قاعد ازاي نايم لو اخد حاجة سبحان الله يعني. انا طبعا شفت حاجات، لقيت المعلم نايم وحاطط رجل على رجل ومسك المصحف كده رفع فوق كده، ها رفع فوق كده في السماء كده يعني، ها والاولاد حواليه، ايه ده، ايه يا اخواني، ايه الادب ده كله، ايه الاحترام ده، ايه التقديس واجلال القرآن ده. طبعا يا اخواننا كلام فارغ، كلام فارغ. اقعد كويس وعلم الاولاد يقعدوا كويس وما يمدوش رجليهم قدامك، يقعدوا بادب وباحترام وبقعدة معينة تعلمها لهم يفضلوا عليها. ولازم حلقة ما فيش حاجة اسمها واحد يروح يقعد يسند هنا، واحد يروح يقعد يقعد على الكرسي، كان ده كله مرفوض. ماشي، والسواك، كل ولد مع سواكه وبيستاك. ماشي، الطيب الطيبهم كلهم الاول استخدموا السواك، يلا استعيدوا بس من بقى وابدأ. ماشي يا اخوانا، وابدأ بقى وتدبر واخشع. يا سلام كده لما كده تخيلوا يا اخوانا كده معلم بيقرأ كده على الطلاب، بكى بكى يعني الايات قرأها بخشوع فبكى. الاولين هيسألوه لو كبار ما فاهمين هو بيعيط ليه او هو بيبكي ليه، وهتأثر فيهم جامد، ويعرفوا ان القراءة لازم تكون بقلب. الناس الصغير هيقول له بيعيط ليه يا شيخ، هو يبدأ يقول له، يقول له انا خايف من ربنا، يقول له انا عايز ادخل الجنة، يقول له انا خايف من النار. يبدأ الولد يحس دي، يا الله الشيخ بيعيط، تأثر فيه طول حياته، تأثر فيه طول حياته. ماشي يا اخوانا. ثم ايضا ملحوظة مهمة جدا، استثارة الطلاب بين الحين والاخر اثناء الحفظ، الامر ده لابد منه. تاني، استثارة الطلاب بين الحين والاخر اثناء الحفظ امر لابد منه. ماشي يا اخوانا، امر لا بد منه. يعني ايه كنا؟ يعني ساعتين، ما تقعدش ساعتين، ساعتين بقى هتقعد ساعتين، هتقعد ساعة يا حبيب قلبي، خليها مثلا، نخلي في الساعة ديت اربع مرات فاصل، فاصل ونواصل، ربع ساعة كده وبعدين دقيقة كده راحة، دقيقة ذكر مطلق، افشى من قفشاتك الحلوة كده، نكتة صعب، مش نكتة حرام، مش نكتة فيها كذب، لا يعني نكتة حصل بالفعل، ها لفتة حلوة طيبة مثلا، تقوم قايم كده مثلا رايح جايب شفشق ميه وكوبايات وتسقي الاولاد كلهم، وبعد كده بقى تطلب من الاولاد كل مره مثلا بعد نص ساعه ولا حاجه من الوقت، تخلي ولد من الاولاد تكلفه يقوم يسقي الاولاد. واخدين بالكم يا اخوانا من الكلام ده؟ الكلام ده والله يكون مهم جدا، الكلام ده مهم جدا، واستثاره الطلاب بين الحين والاخر امر مهم جدا جدا جدا. ماشي يا اخوانا؟ طيب يعني انا عايز بس المعلم يحط في دماغه حاجه ويعرفها كويس قوي. ايدك لما تتحط على كتف الولد دي بتعمل فعل السحر. ايدك لما تتحط على شعر الولد كده وتقعد كده تلعب كده في شعره دي بتعمل مفعول السحر. لما تطبطب على ظهر الولد كده وهو قاعد جنبك او كده دي بتعمل مفعول السحر. اخواننا كان ده، خلي بالكم منه يا اخواننا والله. طيب ثم اخيرا، من الافضل الا ينصرف الطالب الا بعد ان يحفظ ما اخذه. يعني ايه؟ اخليه يحفظ في المسجد، يعني يكون في البيت بيعمل ايه بقى؟ يراجع فقط. يعني في البيت شغلته ايه؟ المراجعة، شغلته في البيت بيراجع وبيربط بالماضي، وبيربط الايه؟ الماضي. ماشي يا احباب؟ طيب كفاية كده، نكتفي بهذا. الاسئلة ماشي، نفتح مجال الاسئلة. طيب يا اخوانا، يوم الثلاثاء بعد العشاء الساعة 10:30 ان شاء الله تعالى، او 11، من 10:30 ل 11 كده هنبدأ ان شاء الله تعالى الجزء الثاني من الدورة التدريبية. ماشي، يبقى الموعد القادم يوم ايه؟ يوم الثلاثاء القادم، يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله الساعة 10:30 11. واظن انتوا سمعتوا جزء من الدورة ومتهيألي مهمة، متهيألي مهمة، الله اعلم، انتوا برضو اللي تحكموا. ماشي، فياريت نعمل دعوات جامدة المرة الجاية عشان يبقى في عدد اكبر من كده، ولو جه عدد كبير هحاول اراجع طرق التحفيظ فقط وخش بعد كده اكمل، هراجع طرق التحفيظ وخش بعد كده نكمل في الباقي اللي احنا ما اتكلمناش فيه. ماشي يا اخوانا، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، صلي الله على النبي محمد واله وصحبه اجمعين. اللي عنده سؤال اتفضل. بالنسبه لموضوع سلوكيات الطالب، وكيفية التعامل معه. دعوا هذا إن شاء الله تعالى في دورة خاصة، يعني ممكن نستأذن من إخواننا في ويتو الله ونحدد مثلا دورة تانية في كيفية التعامل مع الطالب، لأن الموضوع ده كبير قوي قوي قوي، كبير جدا، محتاج كلام كتير، وما ينفعش أكلم إلا كلام عام زي ما أنا زي اللي أنا قلته وزي اللي أنا هقوله إن شاء الله في المرة الجاية. ده كل اللي أنا كنت بقوله يا إخواننا، ده كلام عام. إنما طبعا بقى لو أنت هتتكلم على نقطة نقطة من سلوك الطالب وتعامل معاه إزاي، لا أنا ياريت لو أنت عايز بقى حاجة معينة قول لي، ولد عمل كذا أعمل معاه إيه؟ دي أقول لك ماشي، ما عنديش مانع، ممكن دي يعني، واخدين بالكم يا إخواننا، يعني ولد عمل كذا أعمل معاه إيه؟ ممكن أقول لك دي. لكن لو قلت لي بقى السلوكيات، ده سلوكيات الطلاب كتير جدا يا جماعة، وصعب إن أنا أحصرها في ساعة ولا ساعتين حتى كمان. بيقول ازاي نتعامل مع الطفل العنيد اللي مش راضي يحفظ، اصاحبه المصاحبة ما يحفظش، انت اجيبك اقول له ايه يا حبيب قلبي انت عايز ايه، مش عايز احفظ، خلاص يا حبيبي انت عيطش وتعيطش وتزعلش خالص، مش عايز تحفظ، ما تحفظش ما تحفظش، تعالى بقى نقعد نتكلم مع بعض شوية، وافتحوا بقى مجال الحوار، وقعدوا بقى احكوا، وهو يحكي مغامراته وانت تسمع وكأنك يعني مهتم جدا بالمغامرات اللي بيحكيها ده كلها فرجة اصلا، ماشي، وانت تقعد تسمع وانت تحكي له برضه، ماشي، حبك اقسم بالله ما هيبقى عنيد ابدا. مفتاح العند الحب، صاحبه مش هيعاند، افتح له قلبك مش هيعاند، مش لازم يحفظ، ممكن يقعد اسبوع اسبوعين ما يحفظش، ايه المشكله يا جماعه، هي الدنيا هتطير يعني، لو قعد اسبوعين ما يحفظش الدنيا هتطير، مش مشكله ما يحفظش مره اتنين تلاته ما يحفظش، ايه المشكله، ايه مشكله، مش مشكله هيحفظ بعد كده. لكن ازاي افتح قلبه، انك تصاحبه وتقعد معاه، تقعدوا تحكوا مع بعض في مواضيع كتير، وتخرج معاه وتلعب معاه، خلاص بقى صاحبك. لما تقول لي بقى طب بص يا ابني، طب بص يا حبيبي، انت عارف بقى، عارف بقى، انت عارف ان انا بحبك، انت بتحبني، بحبك طبعا، هيقولك بحبك، طيب ايه رايك بقى تيجي بقى نحفظ القران شويه، هيقولك ماشي، مش هيقولك لا، ماشي، ولو قالك لا بقى هيجي معاك برضو، اتاكد انه هيجي معاك. نعم حلو. هيحفظ من الساعه 9 للساعه 1، يعني كم ساعه كده، 10 11 12 1، 4 ساعات، بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. احنا بنقسم وقتنا، المفترض ان احنا بنقسم وقتنا ل قلنا ساعه الا ربع، ساعه الا ربع، ساعه الا ربع ادب، وساعه الا ربع قران. اللي عنده وقت طويل ده ممتاز انه يشتغل بالترددية الجماعيه، يبقى ممتاز انه يشتغل بالترددية الجماعيه. يبقى حب قلبي لو انت عندك مجموعات كبيره بتعرف تقرا، اشتغل معاها ترددية جماعيه، وطول بقى، يعني ما يمشيش الولد الا لما يكون حافظ، انت عندك وقت كبير 4 ساعات، ما يمشيش الولد الا لما يكون حافظ، ماشي، دي اللي حد ده كنا متفقين عليه. الحاجه الثانيه ان الدرس الجاي ان شاء الله تعالى هيبان ان في حاجات ثانيه تتعمل غير كمان الاداب والقران، فالاربع ساعات دي تستفيد منهم في حاجات ثانيه هنقول عليهم ان شاء الله تعالى. الـ بالنسبه يا جماعه لل، طبعا مش عارف قصده ناس كتيره اللي هم سلوكياتهم خاطئة، يقصد الأولاد، أنا ركز على الأولاد عموما. بالنسبة للأولاد اللي هم سلوكياتهم خاطئة، إن كان يقصد المحفظين، فالمحفظين يمنعون من التحفيظ إن كنت مشرفا، ما كنتش مشرف انصح بقى، انصح المشرف، يعني ما كنتش مشرف انصح المشرف، قل له يا إما تعدل من سلوكه يا إما تغيره، يا إما تغيره، يا إما تعدل من سلوكه يا إما تغيره. إنما يا إخوانا يفضل والله العظيم هيضر ومش هينفع. انا مش عايز واحد يحفظ القران، كم واحد من الصحابه حفظ القران يا اخوانا؟ يعد على اصابع اليد الواحده، صح ولا لا؟ لكن كم واحد من الصحابه مؤدب؟ كلهم. كم واحد من الصحابه خلوق؟ كلهم. كم واحد من الصحابه بيخاف من ربنا؟ كلهم. كم واحد من الصحابه حفظ القران؟ ما تقدرش سيدنا عمر الخطاب كما جاء عنه حفظ البقره في 10 سنين. فيعني موضوع الحفظ مش هو كل حاجه. ماشي يا اخوانا؟ الأدب أهم من الحفظ، ماشي؟ الأدب أهم من الحفظ. نعم. الامر دوت يا اخوانا موضوع تقسيم التحفيظ وعدد ايام التحفيظ ويحفظ جزء في الشهر او يحفظ جزئين او ثلاثة او يحفظ قد ايه، ده كل موضوع الدرس القادم، فمش عايزين بقى ايه نتكلم فيه عشان ما نضيعش وقت الاسئله الثانيه، يعني ده ان شاء الله كله وهتلاقوا مفاجآت عجيبه الدرس القادم ان شاء الله تعالى تعجبكم باذن الله في موضوع اللي هو ايه تقسيم الحفظ. السن المناسب لبدء تحفيظ القران للاطفال اول ما الولد يبدا يكون جمله، يعني لو بدا يكون جمله من هو عنده سنه ونص يبقى يبدا سنه ونص، لو عنده سنتين سنتين، لو عنده انا بدات احفظ ابني من حوالي 6 شهور وعمره 4 سنوات، ده رائع، ده كبير، ده كان زمان خلص جزء ولا جزئين ماشي. هو انا كده فعلا اكون ظلمته، لان الناس كتير بتقول لي انا ظلمته لاني بحب له طاسه وهو لسه صغير. ايوه عياطه بقى كان اسمه ايه طبعا يا جماعه، ده احنا بنظلم الاولاد. ايوه فعلا انت هتظلميه لو ما حفظتوش قران، هتظلميه لو قعدتيه قدام الكرتون ولحس دماغه، هتظلميه لو قعدتيه قدام الافلام وقدام الاغاني هتظلميه. انما والله عيب قوي، عيب يا مسلمين يتقال على واحد اب بيعلم ابنه القران انت ظلمته، عيب وقتلت طفولته وكلام الكبير اللي بيتقال ده. لا بفضل الله اولادنا بيحفظوا القران من هم عندهم 3 سنين واقل من 3 سنين والحمد لله بيضحك وبيلعب وكل حاجه بفضل الله تعالى. فالاخت اول ما تلاقي ابنك بدا يكون جمله يبدا يحفظ القران حتى لو عنده سنتين. لو الواحد عليه حفظ 4/4 كل اسبوع كيف يحفظ؟ احنا قلنا الموضوع المره الجايه موضوع تقسيم الحفظ يا جماعه، موضوع لكمكم يعني موضوع تقسيم الحفظ ده، تقسيم الحفظ ده انا هتكلم فيه بالتفصيل المره الجايه بالتفصيل باذن الله تعالى. فسامحوني اللي هجاوب عليه، انا مش بجاوب عليه والله نفس المساحات كنتوا عشان ما اقعدش اقطع وبعدين الزق في الاخر ما ينفعش. فالمره الجايه ان شاء الله هنتكلم موضوع مقادير الحفظ يا جماعه واوقات الحفظ، مقادير الحفظ واوقات الحفظ ده المره الجايه باذن الله. الاخوات التي تغضب عندما اقول لها انها اخطات، وتقول لهاش قدام الاولاد، يعني لما تكون مثلا واحد في اعدادي قلت لك اللي في اعدادي والثانوي ما يحبوش يتقال لهم غلطانين او يؤنبوا على خطائهم قدام الاولاد. فالاول الامر الاولا محتاج الى ان احنا نكسرهم لله دروس في التواضع، لان الامر ده غضبها لانها قيل لها انك اخطأتي هذا كبر، ده فسر بايه يا جماعه؟ كبر. طيب الكبر ده علاجه ايه؟ علاجه ان انا ابدا اكثر الطفل، اكثر الاولاد ازاي؟ كلهم مع بعض كده بديهم درس عام في التواضع وانا اكون اول المتواضعين، يعني انا اظهر هذا الامر جدا وانا احاول مش عايز اقول اتعمد الخطا، مش عايز اقول كده يعني، اتعمد الخطا واقول لهم يا جماعه انا غلطت انا اسف. يعني مفيش مشكلة الصعب مش خطأ يبقاش خطأ وحش، لا خطأ معقول يعني اقول لكم يا جماعة بلاش. اقول لك حاجة سهلة جدا، كوباية كانت جنبي وكان فيها شوية مية صغيرين فقمت انا ايه حاجة برجلي كده قمت موقعها ماشي، انا اصلا عارف ان انا موقعتها بس انا عملت الحركة دي عشان بعد ما اوقعها انا اسف يا ولاد او اسف فلان او كذا ماشي. اما قلت لك كلمة مرة واثنين وتلاتة يسمع مني يقول انا اسف، ايه المشكلة؟ انا اعترفت بغلطي اهو. لكن الاول الموضوع بيتاخد بره، وبعدين بقى بعد درسين ثلاثه من التواضع دروس نظريه ودروس عمليه اتاكد يا اختي ان الاخت ديت بعد كده مش تزعل ابدا ابدا ابدا من الموضوع ده. وانا عايزك انت اللي تساليها قبل ما انت اللي توجهي لها انت اخطاتي، يعني ايه؟ اساليها قولها اخطاتي يا بنتي ولا لا. انا دايما بعمل كده يا اخوانا، يعني ايه؟ بدل ما تقول لها انت اخطأتي قولها هل اخطأتي، خليها هي تقول ها، يعني خليها هي اللي تقول ان هي اخطأت، مش لازم انت تقولها انت اخطأتي، لا خليها هي تقول ان هي اخطأت، قولها هل اخطأتي فهي تقول او لا. تأكدوا يا جماعة ان شاء الله تعالى الامر بالصورة ديت هيتحسن كتير جدا. البنت الدلوعة اللي مش بيهمها اي حاجة بيكون في بنات بتكون مدللة جدا، طبعا هذا انا بقول ان ده اسوأ نوع من انواع الاولاد سواء كان البنات او الاولاد، وطبعا البنات اشد. البنت دي يا اخوانا، البنت دي يا اخوانا بتحتاج كما قلت ايضا الى المصاحبة. اولا المصاحبة، ثانيا اعمال الخير، اشراكها في اعمال الخير اللي هي ايه؟ شغل الجد. مش هي دلوقتي دلوعة؟ دلوعة ليه؟ انها ما عندهاش، مش متحملة اي مسؤولية، ابوها مر بيكلفها في وهش اي حاجة. انا هبدأ اكلفها، اكلفها تكليف جماعي مش لوحدها، لا المجموعة كلها. مثلا النهاردة هتعمل شروط رمضان، طبعا احنا الحمد لله رمضان عندنا دلوقتي في الصيف، فممكن نعمل شروط رمضان مع بعض زي ما كنا هنقول ان شاء الله برضه في درس الجن نذكر بيه. إيه مثلا هيقفلوا مثلا كيس تمر، مثلا هيعملوا، اخليها تشارك معايا مره واثنين وثلاثه كده، لما تتعب كده وتشتغل لله كده وتلاقي الاولاد كلهم بيشتغلوا او البنات كلهم بيشتغلوا. هي يعني ما هي طبعا فافي وبابي والكلام ده كله، بس طبعا لما تلاقي المجموعه كلها شكلها مش ايه، مش هتأنف، هتشتغل معاهم مره واثنين وثلاثه، تبقى البنت تبقى فيها شيء، هتلاقي يعني لما تشتغل في اعمال الخير وكده هيبقى عندها شيء من الجديه، هتحس بعد كده ان هي بقى عندها شيء من الايه؟ من الجديه. زائد قلت مع دوت المصاحبه، وقلنا في المصاحبه بنعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه بكسب قلبها، ثاني حاجه بديها النصيحه. واضح؟ اللي عنده 40 سنه ممكن يحفظ القران، واللي عنده 60 سنه يحفظ القران بفضل الله تعالى، واللي عنده 70 سنه يحفظ القران بفضل الله تعالى. هذا امر يسير. والله عز وجل قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. وانا اعلم اخوه بداوا يعني يحفظوا معايا القران وعندهم 60 سنه بفضل الله تعالى. فالامر ده ان شاء الله تعالى يسير، لانه اذا ابتغى بذلك وجه الله عز وجل مستحيل ربنا يضيعه، مستحيل ربنا يضيعه. طيب في اي سؤال اخر؟ بتاعت مين؟ لا لا انت بتعمليها معاملة خاصة يا اختي الفاضلة، بتعمليها معاملة خاصة بدون ان يظهر ذلك للايه؟ للاولاد. يعني مش لازم دايما المعاملة الخاصة دي تبقى قدام الاولاد، لا يا اختي لا، قلت لك المعاملة الخاصة تبقى بينك وبينها. ازاي؟ زيارة بيتية زي ما هيجي برضه الموضوع في الدرس الجاي، او اتصال هاتفي، او مصاحبه كما قلت لك. ده كله هيبقى بعيد عن الاولاد وعن نظرهم، لكن مش في وسط الحلقه اميز، لا طبعا ده ممنوع. انا لا اميز في الحلقه الا المتفوق. نعم. اللي عندها 40 سنه لو قادره تحفظ تحفظ تحفظ تتعلم يعني ايه؟ ما هي كده كده هتتعلم القراءه، هي اصلا مش هتحفظ الا لما تقرا صح. ما يا جماعه هو ينفع واحد يحفظ غلط؟ ما ينفعش. فهي لو يعني هي لو بتحفظ، انا بس عايز بس اقول حاجه، لو هي بتحفظ لازم اصلا قبل ما تحفظ بتقرا اللي هتحفظه على الشيخ. يعني الاخت اللي بتحفظ او الاخ اللي بيحفظ قبل ما يحفظ بيقرا اللي هيحفظه على الشيخ، والاول يتقن قراءته، لما يتقن بعد ما يتقن قراءته يحفظه. فطبعا هذا يشكل الحفظ اكمل من القراءه. انما ما تقوليش اتعلم القراءه ولا احفظ، ما اصل السؤال اصلا ايه؟ السؤال لا ما يبقاش كده. العلم الشرعي تقصد علم شرعي ولا حفظ قران؟ لو كان تقصد تحفظ قران ولا تحفظ علم شرعي مثلا او تتعلم علم شرعي، انا اقول القران لا ينفك عنك طبعا تعلما قراءه، ده فرض عين على كل مسلم ان هو يتعلم القران يقراه صح، ده رقم واحد. ثانيا معاني الكلمات والكلام ده كله، ما ده العلم الشرعي بقى، العلم الشرعي بدايه العلم الشرعي من القران اللي هو معاني الكلمات واسباب النزول والتفسير الى غير ذلك. ده يكون لك ورد فيه يا اختي، ورد في معاني الكلمات واسباب النزول والتفسير، هذا امر. ثم العلم الشرعي طبعا مقدم على الحفظ. العلم الشرعي لو هناخد وقت، العلم الشرعي مقدم على الحفظ، خاصه علم العقيده، خاصه علم العقيده والفقه، فقه العبادات التي لا يسع المسلم جهلها، اللي هي ما يسميها العلماء المعلوم من الدين بالضروره، دي لازم كل مسلم ومسلمه يتعلموها. فممكن نتنازل بقى عن حفظ القران ووقت حفظ القران ونملاه بالعلوم اللي هي بنسميها يا اخوانا فروض الاعيان، زي العقيده، زي الفقه، الصلاه، فقه الوضوء، فقه الطهاره الى غير ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. صلي إلهي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين. أحبكم في الله، غفر الله لي ولكم، تقبل الله مني ومنكم. صلي إلهي على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.